بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. أحس أن الصوت موضوع. واضح الصوت؟ وبادئ ذي بدء، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره أن وفق لقيام هذا الدرس المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع ونقول وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ثم أثني بإدارة هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي في بريدة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم خير الثواب وأن يجعلهم ممن أعان على نشر العلم وبثه. ولا شك أن مدارسة العلم والتأمل فيما كان عليه سلف هذه الأمة في دراستهم للعلم من الأهمية بمكان، والإخوة رغبوا أن يكون هذا اللقاء هو لقاء عن تاريخ التشريع الإسلامي أو تاريخ الفقه الإسلامي. ولا شك أن هذا الموضوع له عناية كبيرة لمن أراد أن يتتلمذ ويتفقه على طريقة السلف، وأيضا له فائدة كبيرة حينما يعلم طالب العلم أن هذه المسائل الأصول وهذه القواعد الكلية وهذه الفروع والمسائل الفقهية ما وصلت إلينا بسهولة بل بتأني وتروي وتأمل. ناهيك عن المسائل التي لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم عليها في سنته، ولم تأتي نصا ولا ظاهرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل تأملها الصحابة رضي الله عنهم بما علموه وفقهوه حال التنزيل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وتاريخ التشريع أو تاريخ الفقه الإسلامي بهذا الاسم هو اسم مركب إضافي، كما لا يخفى على من درس في درج الأكاديمية، إلا أن كلمة تاريخ مأخوذة من أرخ، أي وقت للشيء وقتا محددا في بداية أو نهايته، فتقول أرخ فلان أي وقت. ويقال أيضا أرخه يعني جعل نهايته. وأما الفقه فإن الفقه اعتراه ما اعترى كثيرا من العلوم في عدم فقهها مثل ما كانت على سلف هذه الأمة. فالفقه من حيث اللغة يطلق على الفهم والعلم به، هذا من حيث الإطلاق. ولكن العلامة ابن القيم رحمه الله وكذا بعض فقهاء الأصول، أشار إلى ذلك الإمام الجويني وغيره، وكذلك أبو إسحاق الشيرازي وغيرهم، قالوا إن الفقه في القرآن والسنة أدق من كون الشيء يفهمه أو لا يفهمه. ولهذا يقول العلامة ابن القيم، يقول والفقه أوسع من فهم الإنسان للكلمة، وإنما هو فهم مراد المتكلم لما يتكلم به. فدل ذلك على أن الفقه هو أوسع من كلمة الفهم، بل هو أدق. ولهذا أشار بعضهم إلى أن الفقه هو فهم الأشياء الدقيقة دون الأشياء الواضحة الجليلة. وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر عن قريش أنهم لا يفقهون وقالوا كما قالوا لنبي الله شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فإن قولهم ما نفقه كثيرا مما تقول أعم من كونهم فهموا مراد شعيب في أمره ونهيه، فهو أعم من ذلك. ولهذا كان المنافقون لا يفقهون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا يعون المعاني معاني الألفاظ، ولهذا قال الله في حقهم ومنهم من يستمعون إليك فإذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا. فهذا الذي قالوه ماذا قال آنفا هو الفقه في الدين. ولهذا قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في حق القضية المعروفة في مسألة العذر بالجهل، فقال مسألة معرفتهم لمعنى مراد الله، قال لا يلزم أن يفهموا القرآن والسنة كما فهمه أبو بكر وعمر، فدل ذلك على أن الثق معنى ثق اللهم فقهه في الدين هو أوسع من فهم الإدراك العام لفهم كلام الله وكلام رسوله، بل هو نوع تغور في معاني الألفاظ. ولأجل هذا وجد معنى من معاني الأصول ما يعبرون عنه بدلالة الألفاظ، فدلالة الألفاظ لها ثلاث دلالات، أكثر الناس يفهم منها الدلالة الأولى وربما فهم منها الدلالة الثانية، وهي دلالة المطابقة أو دلالة التضمن، لكن دلالة الالتزام قل أن يستدل بها الفقهاء المتأخرون، وإن كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان كان اهتمامهم بدلالة الالتزام أوسع استدلالا ممن جاء بعدهم. فعلى هذا فالفقه المراد به هو ليس مجرد الفهم بل الفهم الذي يستدعي الاستنباط. ولهذا ذكر بعض علماء الأصول في تعريفهم للفقه من حيث الاصطلاح قالوا معرفة الأحكام العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية بطريق الاجتهاد والاستنباط، قالوا فإذا لم يكن بطريق الاجتهاد والاستنباط فإنه لا يسمى فقيها. ولهذا عدوا مسائل الإجماع والمسائل التي أجمع العلماء عليها والتي تعبر عنها بفقه الضروريات كالفرائض والمحرمات، قالوا معرفتها ليس يدل على أنها فقها لأن كل أحد يدركها بمجرد سماع الآيات، فدل ذلك على أن الفقيه حقا هو ذاك الرجل الذي يستنبط من الحكم الشرعي ما لم يدل ذلك على ظاهره، ما لم يدل ذلك على ظاهره. ولعلي أذكر لكم مثالا، قوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا الحديث يدل على أنه إذا دبغ الإهاب الذي هو الجلد فقد طهر، هذا أقل ما يقال في فهمه، لكن بعض الفقهاء وبعض الصحابة فقه منه شيئا آخر، قالوا إن هذا العموم أيما إهاب ليس على إطلاقه لأنه جاءت بعض النصوص تدل على النهي عن الجلوس في جلود السباع كما في حديث أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع دل على أن هذا العموم ليس على إطلاقه. ولما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة ذكاتها دباغها علمنا أن كل ما لا يصلح للتذكية لا يصلح أن يكون يطهر بالدباغ، فكان ذلك دلالة على أن المقصود هو ما يؤكل لحمه. هذا الفهم لم يأتي صراحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذه الفقهاء من الصحابة ومن جاء بعدهم بتأملهم بفعله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاة تجر ميتة قال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، فدل ذلك على أن المقصود هو طريقة وفهم السلف رضي الله عنهم في الفقه وتأمل معاني الأحكام الشرعية. إذا عرف هذا فإن تاريخ الفقه الإسلامي أو تاريخ التشريع الإسلامي المقصود به هو العلم الذي يبحث عن تاريخ تدوين الفقه ومراحل تطوره وحياة رجاله الذين أفنوا أعمارهم في تدوين ذاك الفن، والعلماء الذين لهم أثر في طريقة بيانه وتبيينه، والأهداف والخصائص التي حصلت في كل مرحلة من مراحل ذاك التطور. وقبل البدء في ذكر أطوار تأليف أو إنشاء الفقه الإسلامي، قد يسأل سائل أيها الإخوة ويقول: ما فائدة دراسة تاريخ الفقه الإسلامي؟ دراسة تاريخ الفقه الإسلامي لها فوائد كثيرة. الفائدة الأولى هو أن يعلم طالب العلم، أن يعلم طالب العلم أن هذا العلم الذي سطر في الكتب وهذه الأدلة التي احتوت في بطون أمهات الأحاديث لم تأتي بهذه الطريقة وبهذه السهولة التي وصلت لنا الآن، وإنما كان ذلك بسبب الرحلة في طلب العلم وبسبب أخذ العلم من أفواه الرجال. فلا شك أن العلم الذي كان محمولا في الصدور ليس مثل العلم الذي كان قد حوته السطور. ولأجل هذا لما خف العلم الذي في الصدور وجعل في السطور قل الفقه العام الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. ولأجل هذا نعرف أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة استدلالهم كما سوف يأتي أوسع وأعمق وأدق من فقه من جاء بعدهم. حتى يعرف طالب العلم إذا جاءت مسألة من المسائل الفقهية ووجد لها أثرا عن صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتعجل في مخالفته بدعوى أن المسألة ليس فيها دليل من الكتاب والسنة فقط، فإن الصحابة قد عاينوا التنزيل و أدركوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة تطبيقه، وقد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم طرائق الاستنباط كما سوف يأتي إن شاء الله. فهذا يجعلك أن هذا الصحابي الذي أفتى بهذه الفتية في زمنه لم يكن وحده يقبل قوله أو يترك، فقد كانت الفتوى إذا أفتي فيها من عالم من الصحابة فإنها تنتشر سريعا بين الصحابة فيقر الصحابي الآخر قوله وربما يتعجب من قوة استنباطه، كما كان المسور بن مخرمة إذا ناظر ابن عباس يقول: والله لا أماريك أبدا من قوة فهم ابن عباس. وقصة زيد بن ثابت مع ابن عباس في مسألة الحائض إذا حاضت وقد طافت للإفاضة هل تصبر وتحبس لطواف الوداع أم لا، فكان زيد بن ثابت يرى أنها تحبس حتى تطهر وتطوف للوداع، وابن عباس يرى أن ذلك ليس من النسك في شيء، وقال: اذهب إلى عائشة فاستفتها. فلما ذهب السائل فذهب إلى عائشة وأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، فخرج زيد بن ثابت وهو شيخ ابن عباس يضحك ويقول: والله ما القول إلا ما قلت. فهذا الفهم الذي قاله الصحابي وقد أدركه الصحابة من جاء بعدهم لم يكن وحدهم، بل كان كل صحابي له أتباع أدركوا ما أدركه الصحابة. ولم يكن الفقه العام بمفهومه العام قد خفت مثل ما كان في زمننا أو من كان قبلنا أيضا، بل كانوا على إدراك عام في معرفة لغة العرب ومعرفة كلام الله وكلام رسوله ومعرفة مغزى مراد الله ومراد رسوله. فالقضية ليست منتهية على أن عبد الرزاق روانا أو روى لنا أثرا عن ابن عباس، أو أن أبا بكر ابن أبي شيبة روى لنا أثرا عن عبد الله بن عمر، فإن هذا الأثر لم يأتي فقط لأن الصحابي روى فجاء العلماء فرووه، بل كان هذه الفتوى تعرض على مجالس العلماء فيقال هل هذا القول له حظ من النظر فيوافقه الصحابة ثم يوافقه التابعون بعده. فإذا لم يؤثر عن صحابي أنه خالفه أو نقل عنه فإن أتباع الصحابة على نفس المنهاج وعلى نفس المنوال وعلى نفس الاستنباط، فيفقهون منه ما يفقه الصحابي لو كان حيا. فهذا يدلك على أنهم يدركون ما لا يدركه. ولهذا قتاده بن دعامة السدوسي لما حضر سعيد بن المسيب وجلس معه 3 ليال، يا أخوان كم 3 ليال، فقال له سعيد بن المسيب قم يا أفطس فقد أخذت كل علمي. 3 ليال أخذ كل علمه؟ المقصود هو فقه، طريقة الفقه في الاستنباط، وكيف أن قتادة إذا سأل سعيدا في مسألة فكيف يعطيه هذا العلم. فكانوا رضي الله عنهم عندهم من العلم والإدراك ما لا يخفى، فإذا أفتى مجرد الفتوى قد يدركها الطالب من التابعين الكبار أو الصحابي أين أخذها ابن عباس. ولهذا روى لنا ابن جرير الطبري والحاكم في المستدرك عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن شقيق أبي أوائل يقول خطبنا ابن عباس أو قال بعث علي رضي الله عنه ابن عباس أميرا على الحج، فخطبنا ابن عباس خطبة والله لو سمعها الترك وأبناء الترك لأسلموا. الله أكبر، من قوة الحجة. فسر لنا سورة النور آية آية، والله ما سمعت أحدا قال مثل قوله ولا فهم مثل فهمه، والله لو سمعها الترك وأبناء الترك لأسلموا. تخيل معي لو معنا شريط مسجل سمعوا لنا هذه التفسير من ابن عباس، كم من العلم الذي خفي على كثير من الأمة من العلم الذي كان عند الصحابة رضي الله عنه. فالذي لا يدرك تاريخ التشريع وكيف طريقة العلماء في الاستنباط يأتي إليك اليوم طالب علم قد حفظ شيئا من السنة أو حفظ شيئا من مسائل الفقه، فإذا جاءت مثل هذه المسائل وعليها الأئمة الأربعة يقول وهذه المسألة ليس عليها دليل، وأما قول ابن عباس فهذا ليس قولا اشتهر، وغير ذلك من المسائل. فتجد أنه لم يكن هذه الفتوى لتنقل اعتباطا، فتسليم الصحابة ثم تسليم من جاء بعدهم إلى من جاء بعدهم مع اختلاف المدارس، مدرسة الشام، مدرسة مصر، مدرسة الحجاز، مدرسة الكوفة، مدرسة البصرة، وهكذا علماء كبار كل واحد يأخذ على نفس الفقه الذي أخذه ذاك الصحابة الذي أفتى، تعرف أن علمنا في واد وعلم الصحابة في واد آخر. ولعلي أذكر لكم أمثلة على هذا. أفتى ابن عباس كما روى طاووس عن ابن عباس وغيره أنه قال من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. هذا الفتوى من ابن عباس أخذها جميع أصحاب ابن عباس، وأخذها جميع أصحاب عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود كان في الكوفة، وأخذ جميع أصحاب معاذ بن جبل الذي كان بالشام، وأخذها جميع أصحاب زيد بن ثابت، وأخذها جميع أصحاب عبد الله بن عمر. ومع تفرق الصحابة وتنوع مداركهم واستنباطهم وكانوا على هذه الفتية، فلا يحفظ عن أحد من التابعين ولا أتباع التابعين أنه أفتى في أمر حكم عليه أنه واجب من واجبات الحج أنه ليس عليه شيء إلا الاستغفار والتوبة، فلا يحفظ عن أحد منهم أنه قال ذلك. نعم يفتي بعضهم أنه ليس عليه شيء في المسألة لأنه لا يرى أنها واجبة، فهذا الحكم من ابن عباس ثم تتايب على العلماء وعلى ذلك حتى وجدت المدارس الأربع، مدرسة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وكل واحد من هؤلاء الأئمة الكبار أخذ على نفس هذا الحكم. ثم يأتي من جاء بعدنا ثم يقول لم يأتي عليه دليل. لا عتب على ابن حزم حينما يقول ذلك، لأن ابن حزم لم يأخذ على المدرسة التي أخذ منها الأئمة الكبار الأئمة الأربعة. ولهذا لما أشار الإمام الشاطبي على ضرورة التفقه على الجثي على ركب أهل العلم قال وقد حاز مالك قصب السبق في ذلك، فلا يعلم عالم أكثر رواية ولا تفقها على عالم من مالك بن أنس، حتى إنه عد 70 من فقهاء المدينة هل يرونه أهلا لذلك، وكل واحد منهم أفتوه بذلك. ثم قال ولهذا عيب على أبي محمد بن حزم أنه لم يكن له مثل ما كان لي أصح التابعين ومن جاء بعدهم في طريقة فقه. فهذا يدلك على أن ابن حزم لم يأخذ العلم مثل ما أخذه العلماء. نعم ابن حزم له رواة وله مشايخ، لكن طريقته في الأخذ عن أهل العلم ليست كطريقة العلماء الذين كانوا يأخذونه. ولهذا لما قال الإمام أحمد رحمه الله للحميدي، وهو الحميدي من هو إمام كبير، قال له يا أبا عبد الله تعال استمع إلى الشافعي، قال وما شأني بالشافعي، أترك حلقة سفيان ابن عيينة وأجلس إلى هذا الفتى؟ قال اجلس فلربما سمعت منه ما لم تكن تسمعه من أصحابنا. فلما جلس الحميدي وكان جلسته في هذه الحلقة كأنه يتتبع الشافعي أخطأ أم لم يخطئ، وكان الشافعي رحمه الله كطبيعة العلماء يخطون مثل ما يخطي غيرهم. فلما انتهت الحلقة اجتمع أحمد والحميدي، فقال أحمد ها ما رأيك؟ فقال الحميدي أخطأ في كذا وأخطأ في كذا وأخطأ في وعد 7. فقال الإمام أحمد سبحان الله سبحان الله، أخطأ في 7 وأصاب في كثير، أما كان ينفعك مثل فيما أصاب؟ وهذا يجعلك تعرف أن طلاب العلم اليوم حرصهم على سماع بعض الناس ممن اشتهر وسارت بها الركبان يهتمون في أخطائهم أكثر من اهتمام في صوابهم. والإمام حافظ بن حجر في بلوغ المرام كتب كتابه مع أنه إمام وأخطأ في بعض الروايات، ولو أن طالب علم ألف هذا البلوغ وأخطأ في العزو لكان عتب الناس اليوم عليه في أخطائه أكثر من عتبهم في طريقة جمعه واستنباطه. وهذا يدلك على أن اهتمام العالم وطالب العلم ينبغي أن يكون ينظر إلى الأصلح وإلى الأنفع في دينه ودنياه. إذا عرفت هذا فلتعلم أننا حينما نعلم أن جمهور الأئمة الأربعة كأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد حينما يقررون أن قول الصحابي حجة، سواء كان حجة قطعية أو حجة ظنية أو أنها يعتمد عليها في الاستدلال، مع أن فيهم من العلم والفقه ودقة الاستنباط وإدراك المسائل ما ليست عندنا، تعرف أن فقه الصحابة أعلى بكثير من فقه من جاء بعدهم. وأعطيك مثالا آخر لتعرف أن طرائق الأئمة في الاستنباط أوسع من أن يكون في المسألة دليلا صريحا أم ليس بدليل، مع العلم أن معنى الدليل عند الصحابة وعند من جاء بعدهم أوسع من الدليل عند المتأخرين الذين يريدون أن يكون الدليل نصا أو ظاهرا. خذ مثال على ذلك، قراءة سورة الكهف. ذكر النووي رحمه الله اتفاق الفقهاء على مشروعية قراءة سورة الكهف، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وقد كان بعض العلماء من التابعين وأتباع التابعين على هذا المنوال. عند المتأخرين لما بلغهم أثر أبي سعيد الخدري من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور ما بين السماء والأرض، وأن الحديث تكلم فيه الحفاظ ويرويه أبو هشام عن أبي مجلز عن قيس عن أبي سعيد الخدري وأن الحفاظ تكلموا فيه، جاء بعض طلبة العلم وقال لا يشرع قراءة سورة الكهف في ماذا؟ في يوم الجمعة، حتى جعلت العامة يقولون ويشككون في مسائلهم. أثرنا على خطأ حينما كنا نقرأ سورة الكهف، لأنهم لم يدركوا أن الأئمة الكبار حينما أفتوا بذلك كأحمد أو كالشافعي أو كمالك يدركون الخلاف الحاصل في أثر هذا الحديث، لكن تتابع العلماء على هذا الأمر يجعل أن هذا الحكم أوسع من أن يكون بدليل ظهر لنا منه وقد خفي علينا أشياء كثيرة. ولهذا أشار أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في المجلد 18 من مجموع الفتاوى أن العلماء المتقدمين إذا صححوا حديثا ثم جاء إلينا ولم نحفظ منه إلا بعض الآثار المروية وكلها ضعيفة، فإن عندهم من الآثار الصحيحة التي لم تبلغنا نحن. فليس المقصود هذا على عمومه كما لا يخفى، ولكن المقصود أن يكون الناس، ينبغي أن يبقى الناس على النسق العلمي العام الذي أخذه العلماء من كان قبلهم، وهكذا وهكذا، حتى لا يقع الناس في حيص بيس. ومن أمثلة ذلك أيضا مشروعية صيام يوم الاثنين والخميس، فإنك لو تأملت الأحاديث بطريقة النقد الحديثي لربما وجدت أن أحاديث صيام الاثنين والخميس فيها كلام، لكن ما زال الأئمة الكبار على هذا المنوال، صيام الاثنين، صيام الخميس، صيام السبت، صيام الأحد، كما كان ابن مسعود يصومه وكما كان أم سلمة تصومها. يأتي المتأخرون على حديث يحاولون تصحيحه، لا تصوم يوم السبت إلا فيما كتب لكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغ. تجد من المتأخرين من يصحح، مالك بن أنس لما بلغه هذا الحديث ويعرف إسناده، يعرف إسناده حديث عبد الله بن بسر وغيره، لكنه ماذا قال؟ قال هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو داود هذا ضعيف، وقال ابن حبان هذا منسوخ. لماذا حكم مالك على أن هذا كذب؟ لأن عمل الصحابة وعموم الأحاديث تخالف هذا، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا من أصح الأحاديث وهو شبه متواتر من حديث أبي هريرة وغيره. وإذا كان قد صام أفطر يوم الجمعة فحتما سوف يصوم يوم السبت ويفطر يوم الأحد، فهذا يدلك على أن الحديث ما يمكن أن يعول عليه لأنه مخالف للعمل الذي عمله أتباع التابعين ومن جاء بعدهم. والفوائد في تاريخ، في دراسة التاريخ الفقه الإسلامي فوائد كثيرة، لكن أنا أحببت أن أذكر هذين الفائدتين أو هذين المثالين حتى يعرف طالب العلم أن معنى الدليل عند الأئمة والصحابة أوسع من أن يكون الدليل نصا أو ظاهرا، أوسع من أن يكون الدليل نصا أو ظاهرا. ولعلي أذكر مثالا على ذلك، الله سبحانه وتعالى يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ذهب الأئمة الأربعة وحكي إجماع على أن الأكل من الأضحية سنة، من المتأخرين من قال بوجوبها، لكنك لو تأملت ما الدليل على ذلك لم تجد دليلا صريحا في الصارف عن هذه الآية، لكن العلماء فهموا منها بإجماعهم على أن هذا ليس للوجوب. كيف عرفوا؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالهدي يوم حجة الوداع فأمر من كل بضعة، من كل بدنة ببضعة ثم جعلت في قدر، فلو كان الأكل من كل أضحية واجبة لما جعلت في قدر حتى قد لا يأكل من كلها، فدل ذلك على أن هذا صارف من صوارف الوجوب. كذلك قال كما قال أبو إسحاق الشيرازي وغيره أن قوله تعالى فكلوا منها كان أمرا بعد حظر، والقاعدة الشرعية أن كان الأكل من الهدايا والضاحي محرما على الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رخص الله لهذه الأمة، فيكون هذا أمرا بعد حظر، والأمر بعد حظر يعود الحكم فيه إلى قبل وجود الحظر. ولأجل هذا ينبغي لطالب العلم أن يتئد وأن يتروى وأن لا يتعجل إذا كانت المسألة مما عليها الأئمة الأربعة أو عامة أهل العلم أو جمهور الصحابة، أن يتسرع فيخالف لأجل ظواهر النصوص التي اعتمد عليها بعض الظاهرية كالبراءة الأصلية أو عدم وجود الدليل النصي، لأن الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم، وقول الصحابة من الذي لم يخالفه أحد هو من ردنا إلى الرسول. ولهذا قال الإمام الشافعي في حلقة من حلقاته في مكة، قال كل شيء في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فقام أحدهم وقال يا أبا عبد الله، قال نعم، قال هل قتل الزبور للمحرم في القرآن؟ قال الشافعي نعم. قال أين هو؟ قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري، ثم ذكر سنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وحدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا فلان وفلان عن عمر أنه لم يرى في قتل الزبور للمحرم شيئا. انتهى الفتوى. شوف التسلسل. ولهذا روى سعيد بن منصور في سننه عن عبد الله بن مسعود أنه قال من أراد العلم علم الأولين والآخرين فعليه بالقرآن. قال الإمام الذهبي، قال الإمام البيهقي أراد أصول العلم. فهذا يجعلك أنك لا تتعجل في مخالفة أقوال الأئمة الكبار عامة أهل العلم إذا كانوا على قول، فإنك لا يكاد تخالف ذلك. وهذا الأمثلة في هذا كثيرة. والله يا أخوانا، أنا قلت للإخوة أن تاريخ التشريع الإسلامي وطريقة أخذ الأصول من الأئمة لا يسعه لقاء ولو امتد، فإنه يتطلب وقتا طويلا حتى نعرف طريقة الأئمة والأمثلة. فالأمثلة في هذا كثيرة، لأن بعض الناس أحيانا لا يدرك من الكلام المرتجل والمرسل ما لا يدركه بوجود المثال والمثالين. فإن هذا يستدعي منا أن نذكر أمثلة، وهذا الاستدعاء يتطلب منا وقتا أطول، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله كما يقال. المقصود من هذا أنك تعرف أن ما كان عليه أئمة أهل العلم كالحنفية في الكوفة والمالكية في الحجاز والشافعي في العراق وفي مصر وأحمد في البصرة والعراق، تعرف أن هؤلاء لم يأتوا اعتباطا، بل هم مدارس أخذوها من كان بعدهم، كما قال ابن تيمية أحسن الناس في أصول المعاملات مالك بن أنس، وذلك أنه أخذ هذا الأصل من سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب قد أخذه من عمر مما يحفظه من عمر، وكذلك من زيد بن أرقم، فإنه كان أعظم تجارة، وكان الصحابي كلما كان أعظم تجارة كلما كان أعلم فقها في ذلك. إذا ثبت هذا، ولهذا يقول الإمام الذهبي رحمه الله يقول لا يكاد الحق يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة، لا أقول ذلك إجماعا، وإنما أقول لا يكاد الحق يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة. وهذا يجعلك أن تتئد في هذا. وسوف نذكر روايات وأمثلة وأقوال للأئمة تخبرك أن فقه الصحابة وفقه من جاء بعدهم أوسع. يعني انظر إلى الأوزاعي حينما لقي أبا حنيفة، ذكر الإمام الخطيب البغدادي في تاريخه أن الأوزاعي لما حضر الكوفة كان عبد الله بن مبارك من أهل الحديث. عبد الله بن مبارك يقول والله لولا أبو حنيفة وسفيان الثوري لكنت كأحد وسائر الناس، يعني أثر أبو حنيفة على عبد الله بن مبارك معلوم. فكان الأوزاعي لما بلغه قال: ما هذا الرجل المبتدع الذي خرج فيكم؟ يعني أبا حنيفة. قال عبد الله مبارك، وكان العتب على أبي حنيفة كما سوف يأتي إن شاء الله بسبب عدم أخذه بأحاديث الأحاد إذا خالفت القياس والأصول، قال عبد الله مبارك: فلم أجبه. وكنت نجلس في الدرس مدارسة، فكنت أقول له: ما تقول في قول بعض أصحابنا؟ ثم أعطيه القول، فقال: ما أفقه هذا، من قال هذا؟ فقلت: إنه أبو حنيفة النعمان، فيسكت. إلى الآن مشحون الأوزاعي رحمه الله في أبي حنيفة. قال: ثم تأتي المسألة، ثم أقول له: ما رأيك في قول بعض أصحابنا؟ فأقول: قال من هذا؟ فأقول له: إنه أبو حنيفة النعمان. فقال لي: اجعلنا نجلس معه، خلنا نجلس معه ونشوف الرجل. قال: فجلسنا أنا وإياه وأبو حنيفة، فلما خرج أعجب به، فقال: يا عبد الله، عليك بفقه هذا الرجل، فإنه لم يصب من بالغني عنه. الأوزاعي عندما جلس مع أبي حنيفة وناظر أبا حنيفة وعلم أن أبا حنيفة كان يأخذ عن التابعين وأتباع التابعين، وكان رحمه الله أوسع الناس وأدق فهما لقول إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي كان أوسع الناس وأدق فهما من فقه علقمة بن قيس النخعي، وعلقمة بن قيس النخعي كان أفقه الناس على الإطلاق في فهم وفقه وسمت وهدي. عبد الله بن مسعود الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: كنيف ملئ علما. لما ناظر الأوزاعي عبد الله أبو حنيفة، لما ناظر الأوزاعي أبا حنيفة النعمان، قال له أبو حنيفة: أشهد بالله أن إبراهيم أوسع فقها من سالم. هذه سلسلة، شفت الآن أبو حنيفة سلسلة، منين أخذ علمه؟ من إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي من أخذ عنه؟ من أصحاب مسعود، وأوسعهم علقمة. علقمة من أخذه؟ من ابن مسعود. ابن مسعود من أخذه؟ كما سوف يأتي إن شاء الله من عمر وأبي بكر ومما فتح الله عليه. قال: أشهد أن إبراهيم أفقه من سالم، يعني سالم بن عمر، ولولا الصحبة لقلت علقمة بن قيس أفقه من عبد الله بن عمر. قال: فسكت الأوزاعي رحمه الله. لم يصب أبو حنيفة في هذا، لكن سكوت الأوزاعي وقول أبي حنيفة والآثار التي كانت عندهم في أثر ابن عمر وفقه علقمة يعطيك انطباعا تاما أن أقوال التابعين من الفقه فيها بمكان مثل أقوال الصحابة. واليوم إذا جاء قول تابعي قال: هم رجال ونحن رجال، كما يقول أبو حنيفة. هذا مسألة مشكلة حقيقة، يعني التتلمذ على أقوال الأئمة والجثي الركب عليهم يعطيك هدي وسمت ما لا تجده في الكتب. ولهذا يقول الإسماعيلي، أبو بكر الإسماعيلي من رواة مسند الإمام أحمد، يقول: جلست مع أحمد وهو يروي المسند لابن عبد الله وصالح أكثر من 11 سنة، والله ما كتبت حرفا. قالوا: سبحان الله، تجلس عند أحمد ولا تكتب ولا حرفا؟ قال: نعم. قال: وما تصنع؟ قال: كنت أتعلم من سمته وهديه، رحمهم الله ورضي عنه. الواحد إذا سمع هؤلاء يكاد يتفطر أنه لم يكن قد عاش في زمن هؤلاء الأئمة. لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. هذا فائدة دراسة التاريخ الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي أيها الإخوة مر بمراحل، بمراحل اختلف العلماء في طريقة ترتيبهم، لكن لم يكن الأئمة الكبار سواء كان في عصر ما قبل التدوين أو عصر ما بعد التدوين كانوا يهتمون بدراسة تاريخ الفقه الإسلامي. ولعل أول من كتب في تاريخ الفقه الإسلامي هو ابن خلدون في مقدمتي في الباب السابع، حينما ذكر طريقة تدوين الفقه في شذر مذر من الورقات، وكذلك ما يذكره بعض العلماء الذين يكتبون في طبقات الفقهاء في تراجمهم حينما يذكرون أن فلان أول من كتب بعض المسائل، كما يروى عن أن محمد بن الحسن كتب ذلك وغيره. لكن الذي كتب، أول من كتب في تاريخ الفقه الإسلامي بهذه الطريقة التي تداولها المتأخرون، هو محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي من القرن الرابع عشر، المتوفى سنة 1300 ونيفة، في كتابه تاريخ الفقه الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، ولعله من أوسع الكتب التي تكلمت عن هذا، فإنه يذكر تراجم للصحابة ويذكر أقوالهم، وكذلك يذكر العلماء وترجمة العلماء من الصحابة ومن التابعين، ثم ذكر الطور الثاني، طور ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلفاء الراشدين، ثم طور أتباع التابعين من عصر الصحابة، ثم الطور الرابع يسميه طور الشيخوخة وهو التقليد، فجعلها أربعة أطوار، وبعضهم جعلها ستة وبعضهم جعلها ثمان. ثم جاء بعده محمد الخضر بك، وكتب كذلك في كتاب تاريخ الفقه الإسلامي، كذلك علي السايس من علماء الأزهر كتب في ذلك، ثم محمد أبو زهرة في تاريخ المذاهب كتب في ذلك. لكن هؤلاء، وجاء بعدهم المتأخرون، لكن كل هؤلاء كتبوا، وأكثر اهتمامهم في كتاباتهم هي في عصر التدوين، اللي هو عصر من؟ المجتهدين الأربعة، الذي يجعل بعضهم في الطبقة الرابعة. لكن عصر الكمال أو الإتمام أو عصر النشوء والتأسيس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد الخلفاء الراشدين، قل أن تجد من كتب فيه مثل ما كان ينبغي أن يفهمه طلاب العلم. ولهذا فإن جمع مثل هذه الروايات وجمع مثل هذه الآثار تتطلب وقتا ليس بالسهل. ويسمح لي بعض الإخوة أن أذكر بعض الآثار وبعض طريقة الأئمة في الاستدلال، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه على طريقة التفقه في الدين، تختلف تماما تماما عما كان عليه الناس في هذا الزمان. ولعلي أذكر الأطوار. الطور الأول أستطيع أن أسميه طور النشوء والتأسيس، هذا الطور الأول في تكوين الفقه. وقبل هذا أيها الإخوة، يجب أن نعلم أن الفقه بتعريفه المعاصر أو بتعريفه المتأخر، وهو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلة التفصيل بطريقة الاستنباط والاجتهاد، لم يكن هو بهذا الفهم عند الصحابة، بل كان الفقه عند الصحابة هو فقه الآخرة وفقه العمل وفقه محاسبة النفوس، كما أشار إلى ذلك الإمام الغزالي. ولهذا لما قال الرجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، ما تقول في مسألة؟ فأفتاه أبو سعيد الحسن البصري، وكان من فقهاء البصرة، قال: يا أبا سعيد، ما هكذا يقول الفقهاء، يعني أنت اللي افتيت، ما سمعنا، ما هكذا يقول الفقهاء. قال: فالتفت الحسن البصري إليه وقال: ويحك، وهل رأيت اليوم فقيها قط؟ يقول من الحسن البصري: ويحك، هل رأيت اليوم فقيها قط؟ إنما الفقيه الورع الزاهد الخائف الوجل الذي يراقب الآخرة الزاهد عن الدنيا. ثم ذكر صفات، والله يا إخوان نستحي أن يوصف اليوم الإنسان أنه من تخصص الفقه وغيره. فهذا يجعلك أن الصحابة رضي الله عنهم كان اهتمامهم الأكبر هو الفقه العام، الذي كان الفقه العام فقه الشريعة كلها، والشريعة هي كل ما كان في الكتاب والسنة وما سار عليه سلف هذه الأمة من الأحكام والعقائد، من الأحكام الاعتقادية والعملية والأخلاق والسلوك والسياسات. هكذا كانوا رضي الله عنهم يفقهون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حق ابن عباس: اللهم فقهه في الدين. فالفقه في الدين أعم من أن يكون الفقه الذي نعرف عنه بفقه الأحكام، فهو أعم. كان أدلة التشريع في ذلك الطور، الطور الأول طور النشوء والتأسيس، على أمرين: على القرآن وعلى السنة. وكان المعلم الأول هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكان هو المفتي وهو القاضي بأبيهم عليه الصلاة والسلام. وكان في زمنه من يفتي في الأحكام الشرعية، في زمن صلى الله عليه وسلم من كان يفتي. ولهذا جاء في الصحيحين في قصة الرجل العسيف، قال: يا رسول الله، نعم اقضي بكتاب الله، وإني سألت أهل العلم فأفتوني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. فهذا يدل على أن الصحابة كانوا يفتون في زمن صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الصحابي كان يفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك جائز وقوعا وعقلا، وكان صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك، وسوف نأتي إلى أمثلة في هذا. لكن اهتمامه صلى الله عليه وسلم بذلك في ذلك الزمان هو على القرآن، فكان القرآن هو الاهتمام الأكبر في الأخذ من الأحكام. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قالت: كان خلقه القرآن. وكان يدعو كثيرا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، فيقول كما عند أهل السنن عند ابن مسعود وغيره بسند جيد: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. وهذا يدلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان القرآن هو هجيراه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يأخذ العلم من القرآن. ولهذا لما كان جبرائيل يتنزل عليه بالآيات كان يحرك شفتيه فيقول الله له: لا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. فدل ذلك على أن العلم هو علم حفظ القرآن وعلم الفقه والاستنباط فيه. فلأما أمر الله نبيه ألا يتعجل حتى يبينه الله له ويحفظه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وهو العلم اللدني الذي يقول عنه أهل العلم الفتح الذي فتح الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم، والوحي الذي أنزله بعد القرآن من سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان المعنى من قول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لا يمكن أن يكون هذا اللفظ بهذا العموم ويقصد به الخصوص، بل هو على عمومه، وإن كان بعض الأشياء قد لا يدرك مما لا يدركه كثير من الناس اليوم. ولهذا لما سئل علي رضي الله عنه وروي مرفوعا كما رواه الترمذي والصواب وقفوا على علي، قال: ستكون فتن. قالوا: وما المخرج؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. ولهذا فالقرآن هو أصل الأصول وقاعدة الملة وأساس الأصول والعقائد والأحكام كلها. ولهذا كما قلت أخرج سعيد بن منصور عن عبد الله مسعود أنه قال: من أراد العلم فعليه بعلم القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. قال الإمام الذهبي: أراد بذلك أصول العلم. بل ذهب الإمام الشافعي أوسع من ذلك، فذهب إلى أن جميع ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم من السنة فهو مما فهمه من القرآن. ولهذا يقول: جميع ما تقوله الأمة هو شرح للسنة. يعني بذلك أن جميع الفقه المستنبط هو ما فهمه منين؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جميع ما تقوله الأمة هو شرح للسنة، وجميع السنة هو شرح للقرآن. وأخرج الإمام الشافعي في الأم بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أحل إلا ما أحل الله، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه. وقال الإمام الشافعي في الرسالة: فليست تنزل في أحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال الإمام ابن برجان رحمه الله: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شيء فهو في القرآن، به أو فيه، أصله قرب أو بعد، فهمه من فهمه، وعمه عنه من عمه، وكذا كل حكم حكم به أو قضى، وإنما يدرك الطالب من ذلك بقدر اجتهاده وبذل وسعه ومقدار فهمه. كذا ذكر ذلك الإمام السيوطي في الإتقان. بل نقل السيوطي عن ابن الفضل المرسي في تفسيره أنه قال: جمع القرآن علوم الأولين والآخرين، ولم يحط بها علما حقيقة إلا المتكلم بها. يعني جمع القرآن علم الأولين والآخرين، ولم يحط بها إحاطة على الحقيقة مثل المتكلم بها. من هو؟ الله سبحانه. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا ما استأثر الله به في علمه، ثم ورث ذلك معظم سادات الصحابة وأعلامهم مثل الخلفاء الراشدين وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت، حتى قال ابن عباس: والله لو ضاع عقال لي لوجدته في كتاب الله. ثم يقول رحمه الله: ثم ورث التابعون ومن تبعهم بإحسان شيئا من ذلك، ثم تقاصرت الهمم وفترت العزائم، وتضاءل أهل العلم عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومهم وسائرهم. يقول الإمام السيوطي لما ذكر ذلك، وصدق رحمه الله، فإنك تجد أن الصحابة كان علمهم القرآن، ولما ابتعد الناس عن عصر النبوة أصبحت تجد من يأخذ اللغة العربية من القرآن، وأصبحت تجد من يأخذ التفسير من القرآن، وأصبحت تجد من يأخذ الأحكام من القرآن، وأصبحت تجد من يأخذ أيام العرب الأوائل وكيف كانوا من القرآن. ولهذا حكم أبو سعيد الخدري رحمه الله بقوله تعالى في سورة القصص في آية قول الله تعالى في سورة القصص في قول موسى عليه السلام: أنزل الله التوراة بعد ذلك، ما علمت القصة، قال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان وطين واجعل لي صرحا لعلي، سوف أذكرها إن شاء الله لكم. لكن المقصود أنه قال: لم تنزل التوراة على موسى عليه السلام إلا بعدما أغرق الله فرعون، ولم يحكم الله بعد ذلك على أمة بعد بالغرق العام بعد هذه القرآن بعد نزول التوراة. ها؟ وكذلك نعم، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. قال أبو سعيد الخدري: لم ينزل التوراة إلا بعدما أغرق الله فرعون. أحسنت، لم ينزل التوراة إلا بعدما أغرق الله فرعون، وقد حكم الله ألا يهلك أمة بعامة بعد نزول التوراة، بعد نزول التوراة. وهذا فقه قل أن يفقهه عامة الناس اليوم. الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتفقه الصحابة من القرآن ويأخذوا من القرآن حثهم على طرق لأجل أن يكون هديهم أكثر في القرآن. أولا حثهم على قراءته وتعلمه في المساجد. فجاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر قال: كنا نحن أهل الصفة فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يحب أن يأتي إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين؟ فقالوا: كلنا نحب ذلك يا رسول الله. قال: أفلا يأتي أحدكم المسجد فيعلم أو قال فيتعلم آيتين خير له من ناقتين كوماوين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل؟ قال أهل العلم: هذا دلالة على فضل التعلم والتعليم في المسجد في القرآن. وقد ذكر أبو عمرو الداني في كتابه البيان بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم عثمان وأبي بن كعب وابن مسعود 10 آيات ولا يجاوزها إلى التي بعدها حتى يتعلمون فيها من العمل. وهذا مصداق ما أخبر به أبو عبد الرحمن السلمي كما رواه عبد الرزاق بسننه قال: كنا لا نتعلم 10 آيات من القرآن حتى نتعلم ما فيها من الحلال والحرام. ولأجل هذا صار الصحابة رضي الله عنهم يقل منهم من كان يحفظ القرآن. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه: لم يكن أفاضل كبار الصحابة يحفظ من القرآن إلا السورة والسورتين، لأنهم كانوا يتعلمون. وأما اليوم يقول: وسيجيء بعدهم قوم يحفظ الصبي والأعمى والكبير القرآن فيتعلمون القرآن ولا يتعلمون العمل. شوف الفرق في هذا في ذاك الزمان. حتى روى مالك روى ابن سعد في الطبقات، وكذلك ذكره الذهبي، وروي من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: تعلم عمر ابن عمر يقول عن عمر: تعلم عمر بن الخطاب البقرة 12 سنة فلما أنهاها نحر جزورا. وهذا أصل من أصول الحفل الذي يكون بعد حفظ القرآن وبعد فهم القرآن. لكن عمر الملهم الذي قال صلى الله عليه وسلم: إياكم محدثون في هذه الأمة، فعمر، وقال: لو لم أبعث فيكم لبعث عمر، يتعلم سورة البقرة يجلس كم؟ 12 سنة. وروى مالك أنه قال: بلغني أن ابن عمر تعلم سورة البقرة فجلس 8 سنين. وهذا إسناد جيد رواه غيره كما رواه ابن سعد بالطبقات بإسناده عن مالك، وهو أمر معروف مشهور. هذا التربي، هذه الهدي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقه الصحابة القرآن كما نزل ويأخذون منه، كان هذا سبب فقه الصحابة في القرآن. بل أوسع من ذلك أيها الإخوة، بل نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا شيئا غير القرآن في أول الإسلام، وقال: لا تكتبوا عني شيئا، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحو، كما رواه مسلم في صحيحه. وقد ذكر بعض العلماء أسباب منع النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة غير القرآن، قالوا: لأجل أن ألا يختلط القرآن بالسنة، لأن القرآن لم يجمع بعد. والذي يظهر لي والله أعلم أن هناك أسباب كثيرة وليست واحدة، لكن من أهمها أن يكون اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن فحسب، بالقرآن. وقد فقه عمر رضي الله عنه ذلك، حتى روى ذكر الذهبي وغيره أن عمر رضي الله عنه، وإن كان بعضهم يذكر في سنده بعض المقال، أن عمر رضي الله عنه منع، وقيل حبس، والحبس ليس على فهمه المعروف، منع أبا الدرداء وابن مسعود وأبا ذر من أن يروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: دعوا الناس يفقهون القرآن. هذا فقه عظيم، هذا فقه عظيم، أن يجعل الإنسان يهتم بالقرآن اهتمام الصحابة رضي الله عنه. واليوم اهتمامنا بالقرآن أضعف بكثير من اهتمامنا في العلوم الأربع: النحو، الفقه، الحديث، المصطلح، الأصول، اهتمامنا فيها اهتمام بسيط، معرفة الآية وما قال العلماء فيها، لكن المغزى الأعظم والأجل من التدبر والفقه وأخذ العلم وأصول العلم من القرآن هذا قل أن تجد فيه. ولما قال عمر رضي الله عنه لابن عباس: يا ابن عباس، ما تقول في ليلة القدر؟ قال: يا أمير المؤمنين، والله ما أقول فيها إلا أنها ليلة 27. قال: ويحك، وكيف عرفت؟ قال: وجدت القرآن الفاتحة السبع المثاني سبع، ووجدت كذا سبع في القرآن، كل شيء يعد في القرآن السبع. فقال عمر وقد ابتسم وقد ظهرت أسارير وجهه: والله ما فتح الله علي إلا مثل ما فتح الله عليك. لو تقولها اليوم لبعض طلاب العلم قال: هذا وش العلم؟ هذا مو بعلم. لكن هذا فقه الصحابة يختلف تماما عن فقه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على أن يأخذوا بالقرآن ويتفقهوا عن هذا القرآن العظيم الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلازموا، ولهذا سموا الصحابة. يقول ابن تيمية: فكلما كان الصحابي أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس في زمانه. ولهذا كان أبو بكر وعمر اختصاصهما في النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من اختصاص من جاء بعدهما من الصحابة. ولهذا ثبت عن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر في أمور المسلمين وأنا معهم. يقول ابن تيمية رحمه الله: فمن كان كثرة اختصاصه بالرجل مع المودة والائتلاف والمشاركة في العلم والعمل كان أخص من غيره في ذلك، ومن سبر حالة القوم عرف من ذلك. والكلام ما زال لابن تيمية: ولما كان أبو بكر أكثر اختصاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم من غيره كان أفقه الصحابة، وقل ولا يكاد يحفظ عن أبي بكر أنه أخطأ في مسألة من الفقه، وهذا غاية في البراعة. انتهى كلامه رحمه الله. هذا يدلك على علم عظيم. ولهذا لما وقف أبو بكر رضي الله عنه في محنة الارتداد المرتدين، من الذي خالفه؟ جل الصحابة كعمر وغيره، حتى وقف أبو بكر رضي الله عنه وثبت. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه هو الحق. ولأجل هذا كان أبو بكر رضي الله عنه أعلم الصحابة بإجماعهم، ثم عمر رضي الله عنه، لأنهما قد اختص بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهم، وأدرك من التنزيل ومن معاني التشريع ما لم يدركه غيرهما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما من في حديث حذيفة: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال صلى الله عليه وسلم عند المرأة حينما قالت: أرأيت يا رسول إذا جئت ولم أجدك أين أذهب؟ قال: أتي أبا بكر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن يكن في هذه الأمة محدثون فعمر. هذا الاختصاص بأبي بكر وعمر لم يكن اعتباطا، بل عندهما من الفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما ليست عند غيرهما. ولهذا صح عن ابن عباس أنه قال: إذا جاءت الأحكام فإني أنظر في كتاب الله، فإن لم أجد في كتاب الله فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم أعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فبما قاله أبو بكر وعمر، فإن لم أحفظ ما قاله أبو بكر وعمر أو لم أعلم ما قال أبو بكر أجتهد رأيي وأستغفر الله. ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. يقول هذا القول الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ويقول عن نفسه: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يترك قوله إلى قول أبي بكر وعمر، مع أنني أجزم وأظنكم تجزمون معي أنه قد يكون لابن عباس رأي قد فرق له فيه غير رأي الصاحبين، فلماذا ذهب إلى رأي الصاحبين وترك رأيه؟ هو الورع في دين الله سبحانه وتعالى. قارن بين هذا وبين ما يأتي اليوم في زمانه في تتلمذ طلبة العلم على ظواهر النصوص وترك ما كان عليه سلف هذه الأمة، ويتتايع الناس على هذا، وربما أتوا بأقوال مهجورة وأقوال ضعيفة لم يكن عليها أهل العلم. مع الأسف الشديد يعني الآن وجد فتاوى غريبة جدا عن أهل العلم، حتى وجد من يقول للصائم أنه له أن يأتي أهله ولو أنزل شريطة أن لا يجامع، وقال هذا لا يفطر. هذا قول باطل، هذا قول باطل، وإن كان لم يجد دليلا ظاهرا في ذلك، ولكن الله يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، وشهوة تشمل كل شيء ولا يخرج منها إلا بدليل الذي ثبت، وهو أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، غير أنه كان أملككم لإربه وما عداه، فيبقى الحكم على المنع كما فهم ذلك سلف هذه الأمة. لكن يعطيك انطباعا على أن فقه الصحابة من القرآن ينبغي أن يكون عندنا من الخشية والخوف ألا نخالفهم، لأنهم على الهدي المستقيم، وهم أقل هذه الأمة تكلفا وأعمق علما، وكانوا على الهدي المستقيم. ثم تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أدلة التشريع في ذلك الزمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة السنة بأمور، إما بأن يسألوه، مع أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يكثروا السؤال. لماذا نهي الصحابة أن يكثروا من السؤال؟ ذكر بعض العلماء أن ذلك من باب التخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمر من أراد أن يجادله أن يتصدق، وهذا سبب وليس كل حصرا. ومن العلماء من قال إن من الأسباب أن يتعلم الصحابة مما جاءهم حتى لا يسألوا عن شيء فيفرض من أجل مسألتهم، كما جاء في صحيح مسلم حديث سعد بن أبي وقاص إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن مسألة لم توجب فأوجبها الله بسبب مسألة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن مسألة لم تفرض ففرضت من أجل مسألته. وهذا أقول ليس هو كل الأسباب، وإن كان هذا من أسبابها. وقد أشار الإمام ابن رجب رحمه الله عن سبب آخر أشار إليه ابن عباس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم قال لا تسألوا حتى إذا نزل القرآن تبين لكم كل شيء. قال الحافظ ابن حجر ابن رجب، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يأخذوا العلم من القرآن وأن يتئدوا في فقهه وفهمه حتى يكونوا على خير عظيم. أما أخذ الصحابة من سنته فبما يكون من تقريره، فيفعل الشيء بين يديه بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام فيبتسم ويضحك، أو يقول صدق عمر، كما جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه مرة فقام رجل بعد أن سلم ليتطوع يتسبع، فأخذ عمر بثوبه فقال اجلس فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني أنهم لا يفصلون بين الفرض والسنة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدق عمر. والأدلة في التقريرات كثيرة، كذلك يأتي بسؤال منه صلى الله عليه وسلم، وكذلك يأتي بإنشاء ابتداء منه صلى الله عليه وسلم، كما في قصة أبي قتادة عن امرأتها قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم الصحابة من يأخذوا عنه، قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا. فكل هذا يجعل الصحابة يتأملون ويتئدون في فهمهم وفي فعلهم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرهم بذلك بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأفعل أنا وهذه ثم نغتسل، ويقول: وأنا أقبل وأنا صائم، ليجعل الصحابة يأخذون منه كل شيء منه صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي الحديث، فقد لا يفهمه عنه مثل ما يفهمه عنه كبار الصحابة الذين لازموه. وأذكر لكم مثالا على ذلك، جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا، بين أن يعطيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. انتهى حديثه صلى الله عليه وسلم. في شيء يا أخوان تأملوا فيه شيء؟ إن عبدا خيره الله بين أن يعطيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فما إن انتهى النبي من ذلك إلا وأبو بكر رضي الله عنه ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ويبكي ويقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول أبو سعيد: فكان الناس يقول: عجبنا من هذا الشيخ، يعنون بذلك أبا بكر، عجبنا من ذاك الشيخ يسأل رسول الله، يخبر رسول الله أن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فيختار ما عنده ويبكي هذا الشيخ. فكان المخير هو رسول الله، وكان أبو بكر هو أعلمنا يومئذ. شوف الفقه في هذا المثال حتى تعلم فقه أبي بكر على فقه من جاء بعده، حتى قال هارون الرشيد لمالك ابن أنس: يا أبا عبد الله، أين تكون منزلة أبي بكر وعمر في حياته صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن منزلة أبي بكر وعمر في حياته كمنزلتهما بعد مماته، فانظر أين منزلتهما بعد مماته. رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. وبوفاة النبي صلى الله عليه وسلم يكون العلم قد كمل والدين قد كمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما لم يكن في عهدي صلى الله عليه وسلم دين فليس بدين بعده، كما قال أبو عبد الله مالك بن أنس رضي الله عنه. والناس كما يقول الإمام الشافعي: والناس في العلم طبقات، والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم بالقرآن. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، يعني القرآن، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علمه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. انتهى كلامه من كتاب الرسالة. وقال الشاطبي رحمه الله: وإذا كان كذلك لازم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة بعد أن عرفت أن القرآن قد حوى كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها، أن يتخذ القرآن سميره وأنيسه، وأن يجعله جليسه على مر الأيام والليالي نظرا وعملا، فيوشك أن يفوز بالبغية وأن يظفر بالطلبة وأن يجد نفسه من السابقين وفي الرعيل الأول، رحمهم الله تعالى أجمعين. إذا ثبت هذا فلم يتكن من أدلة التشريع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الكتاب والسنة والقياس، لكن ذلك إنما يكون في حضرته فيقرر ذلك، أو يكون بعد في غيبته فيقرر ذلك كما في قصة الزريبة الأسد التي كان علي بن أبي طالب أفتى فيها وهو في اليمن، فلما بلغه صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، ولم يكن من علي رضي الله عنه نص من النبي صلى الله عليه وسلم ولا كتاب سنة ولا نص من كتاب الله، وإنما شيء استنبطه من الكتاب والسنة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قد يجتهد الصحابة في حضرته، ولهذا ثبت في الصحيح من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلب من قتل له قتيل فله سلبه. فقام أبو قتادة وقال: يا رسول الله، لقد قتلت قتيلا فأشهد أني قتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك أحد يشهد؟ فقام رجل فقال: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه، يعني أنا أخذت سلبه، أعطه يا رسول الله. فقام أبو بكر فقال: لا هالله، إذن لا يعمد أحد إلى أسد من أسود الله فيقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه، أعطه سلبه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صدق أبو بكر، أعطه سلبه. فهذا فقه من أبي بكر كان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا أن التشريع كان تشريع سواء كان في الكتاب أو السنة كان يكون على طريقتين: إما تقع واقعة فيتطلب لها حكما شرعيا فينزل الله فيها، أم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فينزل فيها حكم من الكتاب أو يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول ابن عباس كما ذكرنا: ما أحد أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما سألوه عن شيء إلا 12 مسألة، يسألونك عن اليتامى، يستفتونك في الكلالة، ويسألونك عن المحيض، 12 مسألة. وهذا من فقههم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكما سأل عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر. قال: كيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذلك الحديث. والحديث رواه مسلم. الطريقة الثانية هي أن الله سبحانه وتعالى أو أن رسوله صلى الله عليه وسلم ينشئ الأحكام إنشاء لأجل إكمال الدين على حسب ما يتناسب من ذلك بالتدرج الذي كان عليه الأحكام الشرعية التي كانت تتنزل في عهده صلى الله عليه وسلم. وتمتاز هذه ويمتاز هذا الطور من نشوء الفقه وتأسيس الأحكام إلى أن ذلك إما أن يكون تدرج في الأحكام، وهذا التدرج إما أن يكون تدرجا بيانيا فتذكر الحكم المسألة حكمها مجملة كما في آيات الخمر، تذكر مجملة ثم تبين شيئا فشيئا، كذلك آيات الصيام تذكر مجملة ثم تبين شيئا فشيئا. كذلك التدرج النوعي، فأحيانا تتدرج الأحكام، يذكر عقيدة ويذكر بعض الأحكام. كذلك التدرج الحكمي، هناك أحكام قد تكون أولا مشروعة ثم واجبة، وكذلك أحكام أن الأولى تركها ثم بعد ذلك واجب فعلها، وهكذا. كذلك رفع الحرج في الشريعة ظهرت في النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: يسر ولا تعسر، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا الطور اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الطور الثاني وهو طور الخلفاء الراشدين إلى آخر القرن الثاني. كم مضى؟ ها؟ هم يقولوا لنا ساعتين، تحملونا. ها؟ ساكم الله خير. روى مسلم في صحيح أن ابن عباس خطب الناس حتى أذن الظهر فما زال يخطب، ثم خشي الناس صلاة العصر، فقام رجل من تيم يقول: يا ابن عباس، الصلاة الصلاة، وكان ابن عباس لا يلتفت إليه، فجعل لا يلتفت إلا أن يقول: يا ابن عباس، الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. يقول عبد الله بن الشقيق: فحاك في صدري ما وقع في ابن عباس، فسألت أبا هريرة فقال: صدق ابن عباس. فهذا فقههم كانوا أحيانا يطيلون العلم لمصلحة العلم واجتماع الناس لذلك. هذا الطور هو طور الخلفاء الراشدين إلى آخر القرن الثاني، وهو طور الاكتمال والتتميم، وكان هذا الطور لا يختلف عن الطور الأول من أن يكون من أدلة التشريع الكتاب والسنة، والتعمق فيهما، والتعمق فيهما، فإن الصحابة الذين تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول فقهوا منه مثل ما كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم في ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم طرائق الاستنباط كما كان في قصة علي عندما قال يا رسول كيف أقضي، فقال لا تقضي حتى تسمع من الخصم، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يفتيهم في ذلك ويقول أخبروني عن شجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحت ورقها، فهو يعلمهم صلى الله عليه وسلم في طرائق الاستنباط حتى فقهوا عنه صلى الله عليه وسلم. ولما كانت قرائحهم ناضجة وعلومهم مستقيمة وفقههم وأصول الفقه عندهم مأخوذة بفطرهم، كان الفهم عندهم سريعا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمهم كيف يأخذون العلم من القرآن، كان الناس على هذا الهدي في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك في هدي عمر رضي الله عنه، حتى إن عمر رضي الله عنه نهى بعض الصحابة أن يكثر من الحديث. لماذا؟ حتى لا يترك الصحابة الفقه من القرآن. ولهذا لما الحديث المعروف في الصحيحين أن أبا موسى الأشعري طرق الباب على عمر فقال السلام عليك هذا عبد الله بن قيس، فطرق واحدة، ثم قال السلام عليك هذا أبو موسى، ثم طرق الثالثة قال السلام عليك هذا أبو موسى الأشعري، وعمر لم يفتح الباب. فلما طرق ثلاث طرقات خرج، رجع أبو موسى فقال عمر ألم أسمع أن ثمة هاهنا عند الباب؟ قالوا أبو موسى. فقال علي به، فقال يا أبا موسى ما منعك أن تجلس فإنا قد شغلنا، يعني في البيت. قال والله ما منعني أن أجلس إلا حديثا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوقف عمر وقال عن رسول الله ما هو؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فرجع. قال عمر لتأتيني بالبينة على ما قلت، وإلا والله لأوجعتك في هذه الدرة رضي الله عنه. فذهب أبو موسى مذعورا، فأتى رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أسألكم بالله أحد منكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن إليك وإلا فارجع؟ قالوا نعم سمعناه. قال أبي والله لقد سمعناه ولن يقوم معك إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد الخدري وكان أصغر القوم في ذلك الزمان. فلما اجتمعوا عند أمر وكان أبي بن عمر وكان أبي بن كعب حاضرا، فقال عمر يا أبا موسى أجئت بالبينة كما قلت؟ قال نعم هذا أبو سعيد الخدري. فحلف أبو سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول استئذان ثلاث. فسكت عمر، فقال أبي بن كعب يا عمر يا أمير المؤمنين لا تكن عذابا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنما سمعت شيئا فأردت أن أتثبت. فكان عمر رضي الله عنه يخوفهم ألا يتعجل الواحد بالرواية لأمور: أولا ألا يكون اعتمادهم على المحفوظ والرواية ويتركوا القرآن والاعتماد على سنة على كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الفقه من عمر كان معروفا، ولهذا روى كعب بن قرظة قال خرج أمرنا عمر أن نخرج إلى الكوفة لنعلم الناس، قال فشيعنا حتى بلغ بنا موضعا، يعني خرج من المدينة بلغ بهم موضعا، فقال لهم ألا تعلمون لما جلست معكم وشيعتكم؟ قالوا لحق الصحبة، يعني أنك تريد أن حق الصحبة. فقال أما والله ليس ذاك فقط، وإنما أردت أن أقول لكم إنكم تأتوا قوما يقرؤون القرآن لا يعرفون إلا القرآن غضا طريا، فإذا جئتم إليهم فلا تكثروا لهم من ذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يتركوا القرآن إليه. هذا المعنى من عمر. بعض العلماء قال إن ما أراد عمر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليست الأحكام، وبعضهم قال إنما أراد عمر رضي الله عنه ألا تتعجلوا في ذكر الأحكام التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، مع أن الصحابة أو التابعين كانوا يدركون أن يأخذوها من القرآن، ولعل هذا المعنى أفضل. وعمر رضي الله عنه قد يكون فقهه في ذلك الزمان هو الحق، لكن في هذا الزمان الثاني الذي جاء بعد عصر الرواية الذي خفي المعنى من القرآن، فأكثر أتباع التابعين من الرواية، فصار فيها سنة اللي يسميها العلماء سنة التدوين السنة، لأن فقه التابعين وأتباع التابعين كان أتباع أقل مما كان في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدلك على أن الصحابة علمهم أوسع وأدق وأفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: النجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لمن جاء بعدهم، فإذا ذهب أصحابي أتى بعدهم ما يوعدون، وأتباع وأصحاب أصحابي أمانة لمن جاء بعدهم، فإذا ذهب أصحاب أصحابي أتاهم ما يوعدون. وهذا يجعلك أن تعرف أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أنه على خيرية مطلقة في العلم والعمل، خيرية مطلقة في العلم والعمل، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. بل إن عمر كما قلت جاء عنه أنه حبس أبا موسى، حبس أبا مسعود وأبا الدرداء وأبا ذر حتى لا يكثر من الرواية. ومن فقه عمر رضي الله عنه أنه منع سادة قريش وكبار الصحابة من أن يخرجوا من المدينة، قال: فإن الناس قد فتحت لهم الفتوح، ومن أراد العلم فليأتي إليكم، وكانوا إذ ذاك كثير، فكان القول قولهم، فانتشر في هذا الطور، الطور الثاني طور الإتمام، انتشر مع الكتاب والسنة ما هو من أدلة التشريع، لا الإجماع، انتشر الإجماع، فكثيرة هي المسائل التي أجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، من ذلك إجماعهم في بعض مسائل الفرائض كما أفتى أبو بكر في السدس وغيرهم في هذا كثير، وكما أفتى عمر في مسألة الخراج، وكما اختلفوا في ذلك في مسائل أخرى مثل مسألة ميراث الجد مع الإخوة. فوجد الدليل الثالث من أدلة التشريع مع الكتاب والسنة وهو الإجماع، وكذلك وجد على كثرة القياس، والمقصود بالقياس أوسع من أن يكون قياس العلة حمل فرع على أصل بعلة جامعة في الحكم بعلة جامعة، حمل فرع على أصل في الحكم لعلة جامعة أوسع من أن يكون ذلك، وإنما القياس بمفهومه الشامل، وهو قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه وقياس المصالح العامة، فكانت حاضرة موجودة عند الصحابة. وبالمناسبة أيها الأخوة، فإن أكثر قياس الصحابة والقياس المتداول في كتب الفقهاء هو ليس قياس العلة، وكثير من أهل الأصول ومن الفقهاء من يظن أن أكثر تداول القياس حينما يقال في القياس إنما يذكرون قياس العلة، وأكثر شروحات الناس اليوم في القياس إنما يذكرون قياس العلة، وهذا قليل. نعم قياس العلة مدرك وموجود، لكن تداول الفقهاء للقياس أكثر هو قياس الدلالة، وقياس الدلالة أدق من قياس العلة وهو كثير. ولو تقرأ كتاب المغني وتستخرج قياس الدلالة لوجدت أن قياس الدلالة أكثر بكثير من قياس العلة. ومع الأسف الشديد إن تطبيق قياس الدلالة عند كثير من طلبة العلم اليوم قد لا يعرف تعريف قياس الدلالة فضلا أن يقوم بتطبيقه. وقياس الدلالة عرفه بعض العلماء بتعريفات كثيرة، منهم من قال هو الجمع بين الفرع والأصل بجامع ليست هي العلة بل بوصفها أو لازمها أو شبهها، الذي التي بوجود مناسبتها نعرف أن اتفاقهما في الوصف أو في الشبه أو في اللازم دلالة على اتفاقهما في العلة. وبتعريف أخصر هو حمل فرع على أصل في الحكم بدليل العلة وليس بالعلة نفسها، لأن اجتماعهما في دليل العلة دلالة على اجتماعهما في العلة نفسها. ولعلي أذكر مثال بسيط على هذا، مثال بسيط وهو متداول. لو فتشت عن أقوال الأئمة الكبار الأئمة الأربعة أو أقوال الصحابة لوجدت أنهم يفتون أن في كل من فعل محظورا من محظورات الإحرام أن عليه الفدية، مع أن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الحلق، حديث كعب بن عجرة في الصحيحين: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شات؟ قال لا، فأنزل الله الوحي: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأفتى الصحابة كما صح ذلك عن ابن عباس كما رواه البيهقي والطحاوي من طريق عمرو بن دينار عن أبي معبد أن ابن عباس قال له: ناولني طيالستي، وهو محظور اللباس. قال: أولست كنت تنهى عن ذلك؟ قال: نعم، ولكني سأفتدي. وصح عن ابن عمر رضي الله عنه كما رواه مالك في الموطأ من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر في الرجل الذي أحرم وقد جرح، قال: فإن احتاج إلى شيء من فعل الثياب فعل وافتدى. وجاء ذلك أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر كما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه، وإن كان في سنده انقطاع. فهذا قول الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، وعلى هذا سار الأئمة الأربعة إلا ما أخرجه النص أو الإجماع. أخرج النص جزاء الصيد فله حكم آخر، والإجماع أخرج الإجماع النكاح فإنه لم يثبت في النكاح فدية. تأتي من المتأخرين من يقول لك: ما الدليل على أن من لبس المخيط عليه فدية؟ ما الدليل؟ تقول: الدليل فتوى الصحابة بعلة جامع فعل المحظور. فعلة جامع فعل المحظور هو استدلال بقياس الدلالة أو قياس العلة؟ قياس الدلالة، لأنهما لما اجتمعا في فعل محظور بلازم العلة دل على اجتماعهما في العلة نفسها. وقد أفتى ابن عباس بذلك وأفتى ابن عمر بذلك، وعلى هذا سار على هذا المنهج التابعين التابعون وأتباع التابعين. وتجد من اليوم من إذا قيل له: ما ترى في القياس؟ أوجد لك كامل الأدلة الدالة على أن القياس كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة وأنه كان متداول، ويرد على ابن حزم بقوة، لكنه في حال التطبيق يأخذ بأقوال ابن حزم ويدع القياس الذي أخذه أهل العلم في هذا. وهذا يدلك على طريقة في الاستدلال عند المتأخرين تختلف عن طريقة الاستدلال عند الأئمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولهذا فإن فقه الصحابة رضي الله عنهم كان القياس كما قلت موجودا، ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: إن الكلام في أصول الفقه وفي تقسيمها إلى الكتاب والسنة والإجماع واجتهاد الرأي والكلام في وجه دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام أمر معروف من زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمين، وهم كانوا أقعد بهذا الفن وغيره من فنون العلم الدينية ممن جاء بعدهم. هذا يدلك على أن الصحابة عندهم من القياس والاستنباط وسعة الإدراك ما لم يكن عند غيرهم. وأعطيكم مثال على ذلك، اختلف الصحابة في مسألة ميراث الجد مع الإخوة، هل يرث الجد مع الإخوة أم لا؟ فالمحفوظ عن عمر وابن عباس وروي عن علي أن الجد يرث ويسقط الإخوة، وهو الراجح. والمحفوظ عن زيد بن ثابت أن الجد يرث مع الإخوة، يعني الإخوة يرثون مع الجد. وكان زيد بن ثابت حفيا في هذه المسألة، وكان يناظر عمر كثيرا، وكان يناظر عمر كثيرا. من المناظرة التي كان زيد بن ثابت قد قررها على عمر مثال ودليل، لو قيل في زماننا لربما تضاحك الناس على هذا الاستدلال، لكن عمر أقره على ذلك وإن كان لم يوافقه على أصل الاستدلال، يعني أصل النتيجة. قال زيد بن ثابت: ناظرت أمير المؤمنين عمر حتى عذلته. إيش معنى عذلته؟ لمته. قلت: يا أمير المؤمنين، كيف لا تورث الأخوة وهم أقرب من جد من الجد؟ أرأيت يا أمير المؤمنين لو أن جذعا خرج من شجرة ثم خرج من الجذع غصنا ثم خرج من الغصن خيطان، أي الخيطين أقرب له من صاحبه، هو أم إلى الجذع؟ فسكت عمر رضي الله عنه. يقول زيد: حتى لمته. ما يريد زيد بذلك، يريد أن الجذع من هو؟ الجد. والغصن من هو؟ الأب. والخوطان الأخوان. فالخوطان أحدهم أقرب له من صاحبه، منين؟ من الجد. فكيف إذا مات واحد لا يرث من أخيه ويرث الجد منه؟ ابن عباس يقول: ما لزيد بن ثابت أن يقول بهذا، وقد جعل الله الجد في حكم الأب، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فاستدلال ابن عباس بماذا؟ إيه بماذا؟ القرآن. بماذا؟ ها؟ بدلالة الألفاظ الشرعية. وهنا قاعدة أصولية، أن الأخذ بدلالة الألفاظ أولى من الأخذ من القياس، وهو ترتيب في الأدلة قد يخفى على كثير من المسلمين اليوم. ولهذا حضر من الصحابة وحصل طريقتهم في تقديم بعض الأدلة على بعض، تقديمهم بعض الأدلة على بعض. وهذا كان حاضرا في مناظراتهم فيما بينهم، أنهم قد يقدمون بعض الأدلة على بعض، فيقدمون عموم اللفظ على عموم القياس، وقد يقدمون عموم القياس العام وهو قياس المصلحة على غيرها. ولهذا يقول الإمام الجويني: وجد في من فقه الصحابة الجمع والمفترق، التي نعبر عنها نحن بماذا؟ إيش؟ الجمع والمفرق، الذي نعبر عنها بالأشباه والنظائر. ولهذا عمر رضي الله عنه لما بعث أبا موسى قال: اعرف الأشباه والأمثال وقس بعضها على بعض. فكانوا يهتمون بالأمثلة وقياس بعضها على بعض. ومما يدلك على هذا أنهم أفتوا جميعا بإجماعهم على أن من قتل حمامة وهو محرم أن فداء ذلك ماذا؟ ها؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم. هل الحمامة ما هي النعم؟ شاة. أسألكم بالله يا أخوان، اللي يشوف حمامة مثل ما يشوف شاة؟ ها؟ طيب كيف الصحابة قالوا إن الشاة مثل الحمامة؟ وهذا إجماع ولا يجوز مخالفتهم في ذلك، فمن أفتى بخلاف ذلك فقوله مردود عليه. أفتى الصحابة بأن الحمامة لما كانت إذا أرادت أن تشرب الماء تعب عبا، وكانت الشاة إذا أرادت أن تشرب الماء تعب عبا. ما معنى تعب عبا؟ تجمع ذلك بفمها ثم إيش؟ ترفع رقبتها حتى يدخل. فأفتى الصحابة بأن قتل الحمامة جزاء قتل الشاة، وقد هذا كان محل إجماع. هذا يسميه عندنا في قياس الشبه في الحكم أو في الصورة، على خلاف هل في الصورة شيء، الذي يظهر والله أعلم أن هذا يشبه أن يكون في الصورة، لكنه قياس في المآل في هذا، وهو قياس شبه بلا شك. فأخذ الصحابة بأنواع القياس: قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه. وبعضهم يقول كما نقل عن الغزالي: أول من قال بقياس الشبه الإمام الشافعي، ولم يصب رحمه الله، فإن قياس الشبه كان موجودا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولما سأل أبو حفص الفاروق عمر علي بن أبي طالب في الرجل الذي شرب الخمر، قال إنه إذا سكر إيش؟ هذا، وإذا هذا افترى، وإذا افترى قذف، فحكم عليه بحكم القذف بمثل الحد. فهذه الأدلة التي كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون بها كانوا على علم وإدراك وفهم، قد يفهمها من جاء بعدهم وقد لا يفهمها. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: هم أعلم على الإطلاق منا. ولهذا قال ابن مسعود لأصحابه، كان أصحاب مسعود رضي الله عنهم كانوا على هدي، ولم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده طلاب يأخذون مثل هديه مثل ما كان ابن مسعود، كما قال غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن حذيفة وغيره. فكان ابن مسعود يقول لأصحابه: عليكم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم على الهدي المستقيم، أقل هذه الأمة تكلفا وأعمق علما، وكانوا على الهدي المستقيم فبه فأتموا. وهناك نصوص تدل على طريقة العلماء الصحابة كيف يأخذون الأحكام، من ذلك أن عمر رضي الله عنه كتب إلى شريح القاضي، قال: إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره، وإن أتاك شيء ليس في كتاب الله فاقض بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما أجمع عليه الناس، وإن أتاك بما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك، فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، وما أرى التأخر إلا خيرا لك. ذكره سفيان رحمه الله: وما أرى التأخر إلا خيرا لك. وهذا يجعلك تعطيك انطباع أن التعجل في الفتية، خاصة في المسائل التي لم يكن فيها نص من الكتاب والسنة، ولم يكن للإنسان فيها إدراك لأقوال أهل العلم، ألا يتعجل. ويقول عبد الله بن وهب: دخلت على مالك بن أنس في آخر حياته، يعني آخر حياته يعني فوق 80، يعني مالك مات عمره 90 سنة، ولد سنة 93 وتوفي سنة 179، وقيل ولد 95. الشاهد من هذا أن مالك بن أنس يقول عبد الله مبارك عبد الله بن وهب: دخلت على مالك في آخر حياته فوجدته يبكي، فقلت: يا أبا عبد الله ما يبكيك وقد ذعرت لذلك؟ قال: ما أبكي؟ أبكي لأني أفتيت بالرأي، والله لو قيل لي نضربك بسوط عن كل فتوى أفتيتها بالرأي حتى تنجيك من عذاب الله لافتديت به. يعني يا أخوان والله أن الواحد يستحي حينما يعرف هؤلاء الأئمة الكبار بهذا الطريقة. ابن عباس يقول: أخذ قول أبي بكر وعمر وهو من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ويقول لي عمر لشريح: إن شئت أن تتقدم فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك. والمقصود من هذا هو المسائل التي ليس فيها نص من كتاب الله وليس للأوائل قول. وقول عمر: فانظر ما أجمع عليه الناس، يعطيك انطباع على أن ما أجمع عليه الناس إما أن يكون إجماعا سكوتيا أو إجماعا نصيا اللي يسمونه إجماع الاستقراء العام التام. وهذا الفقه وهو النظر بما عليه الصالحون كما قال ابن مسعود يقول لأصحابه: إذا وجدتم في كتاب الله فقضوا، فإن لم يكن فبسنة النبي، فإن لم يقضوا فبما أجمع عليه أصحاب النبي، فإن لم يكن فبما قاله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قبل ذلك فبما كان عليه الصالحون قبلكم. اليوم يا أخوان بعض الناس يحب أن يأتي بأقوال لم يكن عليها الصالحون في هذا الزمان، وإن كان القول قد يكون دليلا له حظ، لكن ما دام الناس على هدي وعلى منوال ولم يكونوا خالفوا النص فهو إما واجب وإما مستحب، فلماذا وفي ظل تتايع الناس لأمور الدنيا فلماذا لا نفتيهم بأقوال أو نعلمهم أقوال كان الناس بمنأى عن ذلك؟ يعني مثل سوء فهم بعض الناس حينما يقولون للعامة الذين نحثهم على الصلاة جماعة يقول صلاة الجماعة ليست واجبة، ثم يتركون هذا، لم تكن واجبة عند مالك ولا عند الشافعي ولا عند أبي حنيفة. هذا القول بهذا الإطلاق قول باطل، لأن صلاة الجماعة عند الأئمة أنه إن ترك الترك المطلق فإنه يأثم كما قال ابن تيمية، وإنما أرادوا بذلك في بعض الظروف، في بعض الظروف. لكن أن يقال ذلك للناس بهذا الإطلاق وبهذه السذاجة تجعل الناس يتهايعون على ترك الواجبات وربما فعل المحرمات. فالفقه أن يدع الناس، أن يدع الفقيه الناس على ما كانوا عليه. ولعل من الإخلاص في مالك رحمه الله حينما كان المنصور يأمره أن يكون هذا الموطأ يكون على الناس، قال: يا أمير المؤمنين دع الناس على ما كانوا عليه من الدين، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا، قد تفرق. واليوم ربما يحب بعض الناس أن يكون قوله ينتشر بين الناس، وربما قال بعض الكلمات: أنا أول من أفتى بذلك، أنا أول من قال بذلك. فليفتش الإنسان عن قلبه. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم ولم ينسبوا لي منه بشيء. فالمقصود أن الصحابة كانوا يراعون ما كانوا عليه، ولهذا يخافون أن يفتوا بخلاف ذلك. وانظر إلى ما رواه البيهقي في مسألة من جامع قبل التحلل الأول، قصة طاووس، أن رجلا أتى ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وهم في مكة وكل واحد له حلقة، فكان عبد الله بن عمرو يقول: أترى هذا الشيخ عند تلك السارية؟ قال: نعم. قال: اذهب فاسأله، فإذا أجابك فأتني. فيأتي فيقول، يمضي وعليه الحج من قابل وقد فسد حجه وعليه الهدي بدنه، ثم يرجع فيقول: أفتاني بكذا؟ قال: أتنظر إلى ذاك الشيخ وهو عبد الله بن عباس؟ قال: نعم. قال: اذهب فاسأله ثم أتني إليه. فأفتي عبد الله بن عباس على نحو فتوى ابن عمر، ثم يأتي إلى عبد الله بن عمرو ويقول: والله ما أرى إلا ما رأيا، ما أنه لم يكن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء محفوظ، كيف اتفق هؤلاء على هذا الأمر؟ ثم يأتي بعدك من أهل هذا الزمان ويقول: إن البدنة لم يثبت فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة ابن حزم في الاستدلال، مع أن ابن حزم لا يرى قول الصحابي حجة، ومع أن ابن حزم لا يرى أن العمل بالقياس بأنواعه الثلاث، وهو لو سألته لقال لك العمل بالقياس سنة متبعة، ولو سألته لقال لك قول الصحابي حجة. طيب لماذا لم يأخذ بأقوال هؤلاء الصحابة؟ تعرف أن ثمة خلل في طريقة الاستدلال، والله المستعان. إذا ثبت هذا فإن هذا الطور من طور الاكتمال والإتمام، كان الاعتماد على أدلة التشريع هي الكتاب، وكان الهدي في أخذ الاستنباط من الكتاب كما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من السنة، وكذلك من الإجماع، وكذلك من القياس، والقياس كما قلت بأنواعه الذي يسمى الرأي والقياس، وبعضهم يعبر عنه بالأخذ بالمصالح العامة. وكما قلت لك أن القياس الصحابة لم يكن هو قياس العلة فحسب، بل كان هو قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه، ولها أمثلة عن الصحابة قد ذكرت لك أمثلة ذلك في كل واحد منها. وتأمل معي خلاف الصحابة في طريقة استدلالهم واستنباطهم. يروي لنا أبو موسى كما في صحيح مسلم يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما أهللت؟ فقلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فإن معي الهدي، فطف بالبيت وسع بين الصفا والمروة ثم قصر وأقم حلالا. قال فكنت أفتي الناس بذلك زمن أبي بكر وأيام من عهد عمر، فبينما أنا كنت أفتي الناس في الموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. أبو موسى عنده علم ولا ما عنده علم؟ أخذ العلم من الرسول ولا ما أخذ؟ أخذ. ثم نادى، وكان من المفتين في زمان الصحابة، من كنا قد افتيناه بأمر فليتئد، فهذا أمير المؤمنين عمر قادم عليكم فبه فأتموا. تجرد تام ألا يكون الإنسان يتقحم الأحكام تقحما. فلما جاء عمر ناظره أبو موسى عنده علم، قال يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ انظر استنباط عمر، عمر يرى إيش؟ الإفراد. قال إنا نأخذ بكتاب الله، فإن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، إتمامها أنك إن أهللت بها فإنك تتمها. ولهذا روي عن عمر وعلي بسند صحيح أنهما قال في تفسير وأتم الحج والعمرة لله، قال أن يهل بهما من دويرة أهله. وإنا نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم لم يتحلل حتى أتم الحج. هذا طريقة في الاستنباط. الشاهد من هذا أن قوله إنا نأخذ بكتاب الله، المعروف عن التابعين وأتباع التابعين إلا ما حفظ عن الحسن أن من أهل بالحج من دويرة أهله أنه يكون مفردا إلا أن يفسخ بعمرة، وإلا فهو حاج. يقول ابن تيمية رحمه الله ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين قد أهلوا بالحج في زمنه بأن يفسخوها عمرة ليكونوا متمتعين، مع أن من الصحابة من كان قد أخذ عمرة في أشهر الحج ثم أتى إليه. فهذا يدل على أن من أهل بالحج اليوم ثم تحلل وقد أخذ عمرة في أشهر الحج أنه لا يكون بذلك متمتعا كما يفتي به بعض الناس اليوم، وهذا هو قول الأئمة الأربعة. فإن الشافعية يقول إذا خرج من الحرم انقطع تمتعه، وأحمد يقول إن خرج مسافة قصر انقطع تمتعه، ومالك يقول إن رجع إلى بلده انقطع تمتعه، وأبو حنيفة يقول إن رجع إلى بلده أو إلى سفر مثل بلده انقطع تمتعه. فيكون الأربعة كلهم على أنه إن رجع إلى بلده انقطع أو لم ينقطع انقطع، وهذا الثابت عن عمر رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنهم أجمعين، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة. ثم تأتي فتجد من يفتي بخلاف ذلك بحجة قول قد لا يكون هو المعروف عن صحابي، ولهذا كان أصحاب ابن عباس يفتون بنحو فتوى عمر أو بنحو فتوى الشافعي في هذا الأمر. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وكما قلت لكم يا أخوان، الباب طويل والأمثلة في هذا كثيرة، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وكان الصحابة إذ ذاك كثير، وكان الذي يفتي طبقات، منهم المكثر ومنهم المتوسط ومنهم المقل. فمن المكثرين الذين حفظت عنهم الفتاوى وتناقلها الناس وتتلمذوا عليها وأوجدوا لها القواعد والاستنباطات هو عمر رضي الله عنه، وعلي وابن مسعود وعائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. هؤلاء السبعة هم أكثر الصحابة الذين كانوا قد انبروا للعلم والفتيا. ويقول ابن حزم: ويمكن أن يجمع من فتيا هؤلاء الصحابة سفر ضخم في ذلك. وكان عمر رضي الله عنه أعلم الناس بأخباره وأيامه وأحكامه وقضاياه سعيد بن المسيب، حتى كان عبد الله بن عمر يأتي إلى سعيد فيقول: يا سعيد يا أبا محمد، كيف كان عمر يقول في كذا؟ وهذا مما يدل على أن سعيد بن المسيب حفظ أقوال عمر، ولا يكاد يحفظ عن عمر إلا ما ثبت عنه بإسناد صحيح أو كتاب. ولهذا يقول أبو حاتم الرازي المعروف إمام المحدثين، قال: سعيد بن منصور عن عمر مرسل وإسناده صحيح. ما معنى مرسل وإسناده صحيح؟ يعني أن سعيدا لم يسمع من عمر، لكن كل أخبار عمر عن سعيد أنه قد ثبتت بإسناد صحيح. ولهذا قالوا مراسيل سعيد عن عمر صحيحة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وبالمناسبة فائدة، بعض الناس ينقل عندما يقول الأئمة مراسيل سعيد صحاح يظن أنها مراسيل سعيد إلى النبي، وهذا ليست صحيحة. فمراسيل سعيد إلى النبي كسائر المراسيل الضعيفة، وإنما يقصدون مراسيل سعيد عن عمر، والله أعلم. أما القسم الثاني وهم المتوسطون في الفتيا، وهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وإن كان هو أعلم الناس وأعلم الصحابة، أم سلمة، أنس بن مالك، أبو سعيد الخدري، أبو هريرة، عثمان بن عفان، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، سعد بن أبي وقاص، سلمان الفارسي، جابر بن عبد الله، معاذ بن جبل، أبو موسى الأشعري. فهؤلاء 13 صحابيا يقول الإمام ابن حزم: ويمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير جدا. والسبب في هذا والله أعلم، كمعاذ بن جبل الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي معاذ وقد سبق العلماء يومئذ برتوة. وكان يقول أبو إدريس الخولاني: دخلت مسجد الشام فوجدت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، فكانوا إذا اختلفوا يأتون إلى شاب طلق المحيا، وإذا هو معاذ بن جبل. وكانوا رحمهم الله لهم مدارس وطلاب يتتلمذون عليهم، ومن ذلك معاذ بن جبل. فمعاذ بن جبل لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، ثم ذهب بعد ذلك إلى الشام. وكان من تلامذته الذين لازموه مالك بن يخامر وعمر الأودي، وقد كان حفظ أقوال معاذ حفظا تاما. فلما حضرت معاذ الوفاة قال له عمر الأودي: إلى أي خير تأمرني أن أذهب إليه لأأخذ منه العلم؟ قال معاذ بن جبل: عليك أبي عبد الله بن مسعود في الكوفة. الله أكبر. فذهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وكان معاذ رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال والحرام، كما جاء ذلك في حديث عند أهل السنة، وإن كان في سنده بعض الضعف، لكنه رضي الله عنه ورحمه كان على علم وفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله سبحانه وتعالى. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طريقة أخذهم للفقه أولا أن كل واحد منهم يتواضع لصاحبه، يعني أنه إذا جاءت الفتية ينظرون يجتمعون، ما تقول فيه كذا، اسأل فلان اسأل فلان، فيتشاورون سواء كان باجتماع أو بتشاور ومناقشة. وهذا كثير منهم رضي الله عنهم، كما ذكرنا قصة زيد بن ثابت مع ابن عباس، وكما في قصة المسور بن مخرمة في هل يغتسل المحرم أم لا في مناظرة لابن عباس، وكان ابن عباس هو فارس هذا الميدان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وإن حصل اختلاف من الصحابة فقد يحصل اختلاف إما بسبب اختلاف في فهم النصوص مثل اختلافهم في القرء، فقد جاء عن عمر رضي الله عنه أن القرء هو الطهر، وجاء عنه عن غيره أن الطهر هو الحيض كما هو قول أبي حنيفة وهو قول ابن مسعود، وإن كان الأقرب قول ابن مسعود لكن الرواية عن عمر فيها كلام. كذلك اختلاف في تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز، كما اختلف زيد بن ثابت وابن عباس في قول الأب واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هل الجد يطلق على الأب أم لا. كذلك تعارضهم في الأخذ في ظواهر النصوص، كما اختلفوا في عدة الوفاة في عدة الحامل، فأفتى الصحابة عامتهم على أن الحامل عدتها ماذا؟ أن تضع، واللاتي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأفتى ابن عباس وابن وعلي بن أبي طالب بأن الحامل تعتد بماذا؟ ها؟ إيش؟ أحسنت، تعتد بأطول الأجلين، فإن كانت حاملا فإنها تعتد بأطوله، فإن كان أول الحمل 9 أشهر أو 4 أشهر و10، فأيهما أطول فإنها تعتد به، فإن كان الحمل شهرا ثم وضعت فإنها بعد ذلك تبقى 3 أشهر و10. هذا فتوى ابن عباس وعلي، وخالفه ذلك عامة الصحابة رضي الله عنه. وإنما الخلاف في تعارض في الأخذ بظواهر النصوص، الصحابة جمهورهم أخذوا بظاهر قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ويشهد لذلك قصة سبيعة الأسلمية وعلي بن أبي طالب، إنما ظهر نظر وعلي وابن عباس إلى مثل ذلك. كذلك خلافهم في النكاح الكتابية، فابن عمر لا يرى نكاح الكتابية ويقول أي شيء أشد من الكفر، وهم يقولون 3 و3، وخالف بذلك الصحابة فأخذوا بعموم النص في هذا وبإذن النبي صلى الله عليه وسلم له، وكذلك قصة حذيفة في زواجه من النصرانية وغير ذلك. كذلك تفاوتهم في العلم بالسنة، فربما بعضهم أعلم بالسنة من بعض، ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه يقولون أكثر أبو هريرة، وإنما كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع بطني على حصات وأستمع منه ما لا يستمعون. ولما قالوا أكثر أبو هريرة صلى العشاء، فلما صلى العشاء مسك بعض الصحابة عند باب المسجد فقال ما قرأ إمامنا اليوم، فقال ها والله لا أدري، قال وتقولون أكثر أبو هريرة، ثم يجمع يأخذ الصحابي الثاني فيقول ما قرأ الإمام اليوم، فيقول قرأ كذا، ثم ينسى الثاني وقال وتقولون أكثر أبو هريرة، يعني أن ذلك ليس بسبب إلا هو بسبب الحفظ وتفاوت الناس في هذا. وقد ذكر أبو العباس بن تيمية في كتابه رفع الملام عن أئمة الأعلام أسباب الاختلاف والتعارض في هذا، وهي كثيرة جدا. وكان هذا العصر امتاز بمزايا، هو أن القرآن قد جمع، جمع أولا في عهد أبي بكر، ثم جمع الجمعة الثانية في عهد عثمان رضي الله عنه، وأجمع الصحابة على ذلك. كذلك فيهم من شرح النصوص والأحكام، فإنهم يشرحون النصوص والأحكام أوسع مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فقههم كان أدق، فلم يحتج صلى الله عليه وسلم إلى تلك البيان، وقد أوتي جوامع الكلم، فكان الصحابة يفهمون من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأشياء، لكن من جاء بعد الصحابة قد يكون أقل. ولهذا كما قلت خطب ابن عباس وفسر سورة الفاتحة سورة النور، لو سمع الروم وأبناء الروم أو الترك وأبناء الترك لأسلم كما يقول شقيق أبو سلمة. كان فقه الصحابة أيضا على حسب الوقائع، فما كانوا يذكرون المسائل اعتباطا، وما كانوا يذكرون المسائل إلا قد وقعت. ولهذا ثبت عن ابن عمر، وثبت عن أبي بن كعب، وثبت عن ابن مسعود أنهم كانوا يسألون هل وقعت أم لم تقع، لأنهم كانوا اهتمامهم بالعمل أكثر من اهتمامهم بالعلم. كذلك اهتمامهم في التتلمذ، وأن يتتلمذ الواحد على التابعين، كما عرف عن ابن مسعود، وكما عرف عن ابن عباس، وكما عرف عن معاذ، كما سوف يأتي في الطور الثالث في طريقة أتباعهم في التتلمذ. نقف إلى عند الطور الثالث، وهو طور التابعين وأتباع التابعين، وهو عصر النضوج التكاملي، وهو ما بين سنة 41 إلى سنة 100، وهو صغار، وكان صغار التابعين صغار الصحابة موجودا، ولكن أكثر التابعين كان متوافرا. لعل نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وكنا قد توقفنا أيها الإخوة في أطوار تاريخ الفقه الإسلامي عند الطور الثالث. ذكرنا الطور الأول، طور النشوء والتأسيس، وهو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته. وذكرنا الطور الثاني، طور التتميم والإكمال، وهو طور الخلفاء الراشدين إلى سنة 40 أو 41. ثم الطور الثالث، وهو طور التابعين وأتباع التابعين، وهو ما يعبر عنه بعصر النضوج التكاملي، وهو ما بين سنة 41 إلى سنة 100. وكان صغار الصحابة يقولون، يا أخوة ما يسمع، يقولون الصوت أو يرفع الصوت شوي، يقولون وكان هذا العصر فيه صغار الصحابة كأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم، وكان أيضا فيهم عبد الله بن مسعود على خلاف في وفاته، ولكن أصحابه يومئذ كثير، حتى قال أحدهم: والله لو رأيت إبراهيم النخعي فما عليك ألا ترى علقمة بن قيس النخعي، والله لو رأيت إبراهيم النخعي فما عليك ألا ترى علقمة بن قيس النخعي، وذلك لسمته وهديه على نفس هدي ومنوال علقمة، ولو رأيت علقمة فلا والله ما يضيرك ألا ترى عبد الله بن مسعود، وكان على هديه وسمته. وهذا يدل على أن هؤلاء وهذا الطور اهتم اهتماما كبيرا بأخذ العمل والعلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكانوا على هديهم ومنوالهم. ولهذا ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا هو العصر، هو عصر التابعين وأتباع التابعين، فهم من خيار الناس على الإطلاق، سواء كان في العلم أو كان في العمل. وقد تربى هذا الجيل وأخذ هذا الفقه، وأخذ هذا الفقه سواء كان الفقه العلمي أو الفقه العملي، أخذه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد كان عمر رضي الله عنه يمنع الصحابة من الخروج من المدينة، وكان سبب منعه رضي الله عنه أمور، أهمها أن عمر رضي الله عنه لما فتحت الفتوحات أراد أن يأتي المسلمون الذين أسلموا وأبناءهم أن يأتوا إلى المدينة ليأخذوا العلم من معينه، وكان الصحابة يومئذ كثير، فيأخذون هديهم ويأخذون سمتهم كما يأخذون علمهم وعبادتهم. وهذا فقه عظيم من عمر رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه يمنع كبار الصحابة من أن يخرجوا من المدينة حتى لو كان للجهاد، اللهم استعان، حتى لو كان للجهاد. وكان الصحابة يريدون أن يجاهدوا في الفتوحات التي كانت في الشام، وكان عمر يمنعهم، حتى صارت هذه المناظرة العظيمة الكبيرة التي تدل على فقه عمر وقلة فقه من جاء بعدهم. لما أراد عمر أن يفتح الفتوح بعد ذلك، وقد فتحت الشام، وكان الناس يتحدثون عن الشام وما فيها من الخير وما فيها من البركات وما فيها من الخيرات، فكان عمر رضي الله عنه يمنع الصحابة، فكانوا يقولون له: يا أمير المؤمنين، نريد أن نجاهد، نريد الغزو، نريد أن نقتل في سبيل الله. فيقول لهم عمر كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله وغيره، فيقول عمر: والله لقد كان لك في غزوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبلغك، وإن خيرا من غزوك الآن ألا ترى الدنيا ولا تراك، وإن من خير غزوك اليوم ألا ترى الدنيا ولا تراك. لعلمه رضي الله عنه أن الشام، ومع وجود الروم واهتمامهم بالدنيا، كان الصحابة يتحدثون بالخير الذي يكون فيها. هم عايشوا خيبر فرأوا فيها من الخير، فكيف لو رأوا الشام؟ فكان عمر يمنعهم. وقد ذكر الذهبي رحمه، وقد ذكر الشعبي رحمه الله، وكان من فقهاء التابعين، قال: لما طال العهد في عهد عمر كأن بعض الناس شق ذلك عليه، يعني ما استطاع أن يصبر على خلافة عمر، حتى مل بعضهم يريد أن يخرج. فلما كان عهد عثمان سامح لهم بالخروج، فلما رأوا الدنيا بنوا وأجاءهم الناس. ولا شك أن فقه عمر له فقه عميق، ولما كان بعد في عهد عثمان كان لعهد عثمان فقه عظيم أن يتفرق الصحابة لينشروا العلم. فذهب ابن مسعود إلى الكوفة، وذهب معاذ بن جبل إلى الشام، وذهب ابن عباس إلى البصرة، وكان في ذلك في أول الأمر كان في الحجاز، وتفرق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأخذ الناس العلم منهم. ولما تفرق الصحابة تفرق منهم من كان يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ومن فهمه لكتاب الله، فمن حفظ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا كان هو أقرب إلى السنة منه. وكان مالك بن أنس يرى أن أهل الصحابة وأبناء الصحابة لما كانوا في المدينة كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقعد وأقوى في المدينة، فكان مالك أخذ بقول ما يعرف عنه بإجماع أهل المدينة، لأن السنة كانت أظهر، ولأن الصحابة كانوا أكثر، ولأن فقههم كان أقعد. فأما من هاجر من الصحابة فإنما كان الناس يهتدون بهدي واحد أو هدي اثنين، وإن كان ذلك على خير، وإن كان ذلك على خير عظيم. فذهب أبو مسعود أو ابن مسعود، وذهب أبو الدرداء، وذهب معاذ بن جبل، وذهب خلق كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لكل واحد منهم حلقة، إلا أن أصحاب ابن مسعود كانوا أعظم هديا واقتداء به أخذا علما وعملا، حتى أصبح لأصحاب ابن مسعود هدي يعرفون عنه. وقد كانوا يقولون كانوا، وإذا رأيت إبراهيم بن النخعي يقول كانوا لا يفعلون، كانوا يفعلون، فإنما أراد بذلك أصحاب عبد الله ابن مسعود. وكان ابن مسعود كما قلنا كنيف ملئ علما، وكان رحمه الله ورضي عنه من أفقه الصحابة في القرآن، ويقول: والله لو أعلم أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله مني تصله الإبل لذهبت إليه. وهذا من علمه رضي الله عنه ورحمه. فلما تفرق الصحابة وبدأ الناس يتتلمذون على الصحابة، بلا شك أن ثمة مسائل طرأت على المسلمين بسبب الفتوحات لم تكن موجودة في عهد الصحابة. هذا الواقعات وهذه المستجدات وهذه النوازل تتطلب فقها وحكما شرعيا جديدا. كان الذين يأخذون هذا الفقه أخذوه من أين؟ من الصحابة الذين تفرقوا. فمنهم من كان يأخذ من صحابي أو صحابيين، ومنهم من هاجر إلى المدينة ليأخذ من أكثر من صحابي. فكانت الفتاوى تؤخذ على هذا المنوال، من هذا الاستنباط. الاستنباط يكون من الكتاب أو من السنة أو من فتاوى الصحابة أو من فتاوى لصحابة في مثيلاتها من النوازل. فكانوا يستنبطون الأحكام الفقهية والقواعد الشرعية. ولهذا قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله كلاما يكتب بماء الذهب: ومن بنى الكتاب ومن بنى الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المروية عن الصحابة فقد أصاب طريق النبوة. ومن بنى الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المروية عن الصحابة فقد أصاب طريق النبوة. فالتابعون لما تأتي المسألة الحادثة عندهم كتاب الله، عندهم كتاب الله يتأملونه، فإن لم يجدوه عندهم شيئا حفظوه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يجدوه عندهم فتاوى الصحابة أو فتاوى بعض الصحابة أو فتاوى من تتلمذ من الصحابة، فإن لم يجدوه أخذوا بمثيلاتها وهي ما يعبر عنه بالأشباه والنظائر، ثم قاسوا على تلك الأحكام. ولما كانت الكوفة أكثر بلاد وأقاليم الأمصار قلة في الرواية كان الاهتمام بالرأي فيها أكثر. العلة الروايات قليلة، الروايات قليلة، لكن لما كانت الروايات في الحجاز في المدينة أكثر لم يكونوا يحتاجون إلى الرأي أكثر وأكثر. الرأي أيها الإخوة ما الإشكال فيه؟ ليس المقصود بالرأي هو مطلق القياس، وإنما المقصود طرد القياس إلى مسائل أكثر وأكثر. فلا شك أن طرد القياس يضعف معه العلة. كيف؟ لما تكون عندك مسألة من المسائل التي تحتاج إلى الفتوى فيها فتستنبط الحكم الشرعي من القرآن أو السنة، يكون الهدي والقوة فيه من حيث ملحظ العلة والمناط أقوى. لكن إذا كان المسألة الحادثة لا يوجد فيها شيء بسبب ضعف في النظر، وإلا كل شيء في كتاب الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء كما قلنا، أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتطلب ذلك اجتهاد منين؟ من الصحابة، فيكون القياس على قول الصحابي، أليس كذلك؟ طيب إذا لم يكن للصحابي قول فيكون فتوى من كبار التابعين. فإذا أراد أن يفتي ينظر مثيلاتها، بدلا من ينظر إلى الصحابي أو إلى السنة أو إلى القرآن، ينظر إلى قول من؟ تابعي. فيكون البعد في العلة والمناط أبعد. لما كان أهل المدينة الآثار كثيرة والصحابة كثر وفتاويهم موجودة مشهورة، كان المناط لأخذ أقوالهم من أقوال الصحابة أقوى منين؟ منين؟ ممن كان بعيدا عن الآثار. وأعطيك مناظرة تبين لك أثر هذا. الشافعي رحمه الله هاجر إلى محمد بن الحسن مرتين، مرة مقيدا ومرة راغبا. مرة قيد أخذ من اليمن في عهد هارون الرشيد، وقيل أنه أراد أن يقلب نظام الحكم في عهد هارون الرشيد بسبب يعني كلام قيل أن بعض بني العباس أراد أن يقلب الحكم على أبناء عمهم في الخلافة الموجودة، فأخذ ابن الشافعي مقيدا فأتي به لهارون الرشيد. فلما رآه محمد بن حسن، وكان يعرفه في حلقة الإمام مالك، وكان محمد بن حسن قد تتلمذ على مالك بن أنس، فلما رأى الشافعي، وكان الشافعي ذا فطنة وكان يفتي وهو ابن 15 سنة، وقد أتى مالكا وهو ابن 16 سنة، وكان قد حفظ الموطأ، والكلام يطول في هذا. لكن لما هاجر الشافعي لقيه محمد بن حسن من ضمن المقيدين، فتكلم مع هارون وأخبره أنه ليس له شأن في هذا وأنه من أهل العلم، وأن الشافعي إنما ذهب إلى اليمن ليأخذ علم الفراسة، علم إيش؟ الفراسة، ثم تتلمذ على محمد بن الحسن. لما رجع الشافعي بعد ذلك، بعد أن رجع إلى الحجاز ورجع إلى الكوفة إلى محمد بن حسن وأخذ منه العلم كما سوف يأتي، قال له محمد بن حسن: صاحبنا أعلم من صاحبكم. يعني من؟ يعني أبا حنيفة أعلم من مالك. قال الشافعي، قال: فأغضبني، ثم قلت: أتريد على النصف؟ يعني على الإنصاف؟ قال: على النصف. قلت: أسألك بالله، من أعلم بكتاب الله صاحب، أن أعلم بكتاب الله صاحبنا أم صاحبكم؟ قال، فسكت ثم قال: صاحبكم. فقلت: أسألك بالله، من أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: صاحبكم. قال: ولم يبق إلا القياس. الشافعي يقوله: ولم يبق إلا القياس، ومن قاس على الكتاب والسنة وآثار الصحابة أولى ممن قاس بعدهم. فسكت، انتهت المناظرة. فكان المقصود من هذا أن الصحابة لما كانوا كثر كان الأخذ عليهم وعلى هديهم واستنباطهم أكثر من غيرهم. لما كان القياس في الكوفة وفي العراق والرواية قليلة، كان من أسباب ذلك كثر عندهم الرأي. ولما كثر الفتوحات ادعى الرواية من لا يحسنها، ادعى الرواية من لا يحسنها، فكثر الكذابون والوضاعون في ذلك. فكان الكوفة من أكثر أهل الحديث وضعا، فجعلت بعض أتباع التابعين يتركوا ذلك الأحاديث، لأنه لا يدرك ولا يميز إيش؟ علم الرجال. فضعفت الرواية في الكوفة. ومن أسباب ذلك كما قلنا في قصة قرضة بن سعد، عندما قال: خرج بنا عمر إلى الكوفة لنعلم الناس، فشيعنا حتى بلغنا موضعا، فقال: ألا تدرون لما شيعتكم؟ قالوا: للصحبة. قال: وإنما كان ذلك لأجل أكثر، إنكم تقدمون قوما يقرؤون القرآن غضا طريا يبكون عند قراءته، فلا تروون لهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يشغلهم عن القرآن. فكان ذلك من أسباب. يقول الراوي: والله لقد كنت أراهم يختلفون في حديث رسول الله فأسكت حتى أخذ بوصية عمر. وهذا له فقه قد لا يدركه كل الناس. الشاهد من هذا أن أهل الكوفة كانوا قليل الرواية، وأما أهل المدينة كانوا كثير الرواية. فنشأ من ذلك بسبب كثرة الرأي ما يعبر عنه بمدرسة الرأي ومدرسة الحديث، وكان ذلك ظاهرا في أتباع التابعين. وفي هذا الوقت أصبحت الرحلة للحديث مشهورة معروفة، لكن لا يكاد يرحل إلا من نشط لأخذ الحديث، فكان أخذ الحديث معروفا فكانوا يأخذون منه. فكان جابر يرحل، وكان بعض الصحابة يرحل، وكان بعض التابعين يرحل، لكن رحلتهم لم تكن إلا غالبا في أهل الحديث. وأما أهل الفقه فإنهم جلسوا للتأمل في النصوص، وبعض أهل الفقه إنما أخذوه من كبار الصحابة، كما عرف عن ابن مسعود كما قلنا أن له أصحاب، وهم الأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس وأبو وائل وغيرهم. هؤلاء كانوا على هدي يقرؤون نفس قراءة ابن مسعود، وسمتهم نفس سمت ابن مسعود، إلا أن أعلمهم وأكثرهم ملازمة لابن مسعود وأكثرهم اختصاصا به، إذ كان يدخل معه البيت أكثر من غيره، هو أفقههم علقمة ابن قيس النخعي. وعلقمها بن قيس النخعي اليوم لو أردت أن تجد فقه قد لا تجد. لماذا؟ لأن التابعين وأتباع التابعين حرصوا على أن ينقلوا آثار الصحابة أكثر من نقلهم لآثار التابعين. ولهذا يقول أبو حنيفة النعمان مناظرا الإمام الأوزاعي يقول: أشهد بالله أن إبراهيم النخعي أفقه من سالم ابن عبد الله، ولولا الصحبة لقلت إن علقمة بن قيس أفقه من عبد الله بن عمر. وهذا فيه ما فيه، لكن يعطيك انطباعا أن علقمة كان فقيها. ولا شك أن ابن مسعود من أكبر الصحابة فقها، وهو أعلم من عبد الله بن عمر بشهادة غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن علقمة أخذ فقه ابن مسعود، ومع ذلك يكون علقمة هو سيد ذلك الزمان. وكان علقمة فقه وأكثر روايته أخذها من ابن مسعود ومن زيد بن ثابت، إلا أن روايته عن زيد بن ثابت قليلة، فكان فقهه يعتمد على الرأي أكثر إذا لم يجد أثرا لابن مسعود. وكانوا يعظمون ابن مسعود كثيرا، حتى إنهم يتركون القياس إذا وجد أثر عن ابن مسعود، فما بالك إذا كان أثرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلك على أنهم لم يكونوا يتركون النصوص قصدا كما يوجد اليوم، بل قال غير واحد من أهل العلم كأبي عمر بن عبد البر قال: وليس أحد من أئمة الإسلام يأتيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعه دون معارضة من ناسخ ومنسوخ، ودون نظر في الرجال، ودون نظر في العام والخاص، ومن فعل ذلك فقد فسق، فضلا أن يكون إماما من أئمة المسلمين. وهذا يجعلك تعرف أن أبا حنيفة أو من جاء قبله كإبراهيم النخعي أخذهم بالقياس بسبب ماذا؟ عدم معرفتهم بالأحاديث. الثاني أنهم لما كانوا يعتمدون على الرأي وكان الرأي يستنبطون منه الأحكام، أصبحت بعض الأحكام مقعدا لها قياسا، اللي احنا نسميها القاعدة الكلية. القاعدة الكلية لها أمثلة، قد تأتي بعض الأمثلة تعارض خبرا، هذا الخبر يأتي هذا التابعي أو تابع التابعي فلا يدري صحة أم ضعفة. ولهذا الإمام الشافعي على معرفة للحديث كان يقول للإمام أحمد: إذا كان الحديث شاميا أو عراقيا أو مصريا فأخبرني، فإن صح عملت به. يقول ابن تيمية: وإنما لم يقل حجازيا لمعرفة الشافعي برجال المدينة، لما كثر الرجال ما كان يعرفهم إلا من كان حريا وحفيا به يدركهم. فالشافعي قد لا يدرك صحة الرجال من أهل الشام أو من أهل العراق، فلأجل هذا كان أهل العراق يدعون الأخبار التي غير مشهورة غير متواترة غير متداولة يتركونها، لأنها تخالف إيش؟ القاعدة الكلية التي استنبطوها من عمومات الأحكام. ولا شك أنهم إذا بلغهم خبرا فلا يخلو أن يكون هذا الخبر الذي بلغهم إما خبر جاء من طريق الأحاد، وإما خبرا جاء من طريق العزيز والمشهور المتواتر. فإن كان قد جاء من خبر المتواتر فإنهم يأخذونه ويؤصلون عليه أصلا، وإن جاء من خبر المشهور أو العزيز فإنهم يأخذون به، لكنهم يقولون عنه إيش؟ المعدول به عن القياس، أو ما يعبر عنه بما خالف القياس. ما معنى خالف القياس؟ يعني خالف القاعدة المستقرة. لما كان مثال على ذلك بيع السلام، ثبت عند التابعين وأتباع التابعين شيء معروف، لما كان مستقرا عند التابعين خاصة أهل الكوفة أن الأصل في البيع أن يكون المبيع موجودا حال العقد ولا يصح بيع المعدوم، هذا هو الأصل وهذا هو القياس. جاءنا بيع السلام، بيع السلام غير موجود وقت التعاقد، ولهذا قال عبد الرحمن بن أبي أبزة كما في صحيح البخاري قال: لم يكن يسألونهم هل كان موجودا أم لا. فكان حديث السلام لما كان مشهورا كان مخالفا للقاعدة المستقرة عندهم في البيع أن البيع في الموجود. قالوا يصح بيع السلم، وكان هذا على خلاف القياس. ما معنى على خلاف القياس؟ على خلاف القاعدة المستقرة. ثم جاء خلاف آخر، إذا أردنا أن نقيس فهل نقيس على ما خالف القياس؟ هل نستنبط أحكاما شرعية تخالف القاعدة المستقرة بناء على وجود دليل آخر وهو ما يعبر عنه بما يخالف القياس كالسلم؟ بمعنى هل يصح أن نقيس على السلم أم كل ما خالف القياس لا يصح أن يقاس عليه بأنه مستثنى؟ ذهب جمهور أهل العلم على أن ما خالف القياس فلا يقاس عليه، على خلاف عندهم هل السلم مما خالف القياس أم لا. والراجح والله أعلم كما هو رواية عند الإمام أحمد، اختارها أبو العباس ابن تيمية، أن كل حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أصل يجوز أن يقاس عليه وأن يعتمد عليه، وهذا هو الحق، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذه المدارس نشأت شيئا فشيئا، فمعاذ بن جبل في الشام، ومن تلاميذه مالك ابن يخامر السكسكي، وكذلك عمرو بن ميمون الأودي المتوفى سنة 74. ولما حضرت معاذا الوفاة قال له عمرو بن ميمون: إلى أي خير تريد أن أصل إليه؟ يعني من العلماء. قال: عليك بابن مسعود. وكذلك كانت الحلقة عامرة ظاهرة قوية في ابن عباس رضي الله عنه، حتى كان الناس يتحلقون عليه، يقول عطاء: ما رأيت أعلم من ابن عباس. كان أهل الفقه يأتون ويأخذون ويخرجون، ويأتي أهل الحديث فيأخذون، ويأتي أهل الشعر فيأخذون، ويأتي أهل التفسير فيأخذون. ويقول سعيد بن جبير: والله لو رأيت ابن عباس وهو يتلو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تستطع أن تقوم وتقبل رأسه، من فصاحته وبيانه وحسن أدائه رضي الله تعالى عنه. يا ليتنا حاضرين هذا الزمان، لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الزمان ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ابن عباس رضي الله عنه يفسر القرآن آية آية. قال مجاهد: حضرت ابن عباس فسر سورة البقرة آية آية، والله لو حضرها الديم والترك لأسلموا. وجاء كما قلت من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن أبي شقيق أبي وائل شقيق يقول: صلى بنا خطبنا ابن عباس فافتتح بسورة النور ففسرها آية آية، والله ما سمعت بعده ولا قبله ولا مثله مثل ما سمعت، لو سمعها فارس والروم لا أسلموا. تخيل هذا العلم العظيم يأخذ منه تلاميذته. وكان ابن عباس رضي الله عنه آية في الفقه، وكان يقول لهم لأجل التحميس والشدة، يقول لهم: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، رضي الله عنه رضي الله عنه. ولما كان بالبصرة كما يذكر لنا الزبير بن بكار صاحب التاريخ، يقول: كان ابن عباس يغشى الناس في رمضان ويفقههم في الدين، حتى إن أهل البصرة من الفقهاء بسبب فقههم من ابن عباس، وكانوا على السليقة رضي الله عنهم. وكذلك كما قلت ابن مسعود، وابن مسعود حلقة ابن مسعود وطريقة التفقه فيها تصلح أن تكون محاضرة بكاملها، فكيف كانوا يفقهون وكيف كانوا يتعلمون وكيف كانوا يأخذون الهدي من النبي من ابن مسعود رضي الله عنهم. وكما قلت أن ابن مسعود أصبحوا هدي معلوم لهم، هدي معروف، سواء كان في القراءة أو كان ذلك في العبادة أو كان ذلك في السمت والأخلاق أو كان ذلك في قراءة القرآن أو كان ذلك في الاستنباط والقياس. ولهذا قال الإمام الشعبي رحمه الله: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفقه أصحابا من أصحاب عبد الله بن مسعود. ويقول ابن جرير الطبري: لم يكن أحد له أصحاب معروفون حرروا فتياه ومذهبه في الفقه مثل عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود الذين نعبر عنهم بطلابه هم أئمة كبار: علقمة بن قيس والأسود بن يزيد وعبيده السلماني ومسروق بن الأجدع وعمر بن شرحبيل والحارث بن قيس وأبو وائل شقيق بن سلمة. هؤلاء أئمة كبار، الواحد منهم عن آية من آيات الله. يقول الإمام الشعبي لما كان يحدث وهو من أصحاب ابن مسعود، وكان من أصحاب ابن مسعود، لما حدث يوما حديثا فقال له أحدهم رحمك الله أعد، يعيد يكمل بس يعيد الحديث، قال ما تقول؟ قال أعد، قال أعيد وما أعيد، قال لأكتب، قال والله ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه جاهل لكان به عالما. هذا اللي نساه. طيب اللي بقي يحلف بالله الشعبي، الشعبي عامر بن شرحبيل الشعبي، آية من آيات الله في العلم. يقول محمد بن سيرين الفقيه المحدث المفسر، يقول دخلت الكوفة وكان عامر الشعبي في حلقة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير، وكان يفتي. يلا تخيل معي صح تابعي يفتي في عهد الصحابة، فما دلالة لذلك؟ هو أنه يحمل في الفقه من الفقه ما لا يخفى، والله المستعان. هؤلاء الأئمة الذين تفقهوا على عبد الله بن مسعود وتفقهوا على معاذ بن جبل، كان كما قلت الرواية عنهم قليلة، فكان سبب ذلك قلة الرواية، لكن ابن عباس وعبد الله بن عمر أصحابهم كانوا كثر، ولهذا عبد الله بن عمر كان له هدي، وكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم عنده ظاهرة حية، ولأجل هذا كان اعتماد مالك من الصحابة على أهل الحديث على أهل المدينة أكثر ممن جاء بعدهم، وكان سالم ونافع ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم كانوا يأخذون من عبد الله بن عمر كثيرا، وكان رحمه الله من فقهاء الإسلام كما ذكر ذلك ابن القيم وابن حزم رحمة الله تعالى عليهم. وتباينت بعد ذلك المدارس، فأصبحت هناك مدرسة تعتمد على الرواية ومدرسة تعتمد على الدراية بسبب قلة الرواية. هذه المدارس لم يكن الخلاف فيها قويا شديدا، لماذا؟ لأن الذين كانوا يعتمدون الدراية من أهل الكوفة كانوا من أهل الحديث، فإبراهيم بن علقمة كان، إبراهيم النخعي كان محدثا، وكان آية في الحفظ، وكان يحدث فيقول قال ابن مسعود، فيقولون عمن سمعته؟ فأكثر عليه لما يقول قال ابن مسعود عمن سمعته، لأنه ما حضر ابن مسعود، قال ويحكم أترون الرجل يقف عند سارية ويحدث عن رسول الله كما شاء، ما حدثتكم عن ابن مسعود بلا واسطة، فقد سمعته غير واحد من أصحابه، وما حدثتكم عن أحد من أصحابه عن ابن مسعود فقد سمعته عنه عن ابن مسعود. يعني إذا قال إبراهيم النخعي عن عبد الله مسعود فاعلم أن الحديث إسناده صحيح، لأن إبراهيم النخعي لا يروي عن ابن مسعود إلا من كبار أصحابه، كل أصحابه ثقات أثبات حجة، فلا داعي للبحث عن إسنادهم. وأما إذا قال عن الأسود عن مسعود فإنما سمعوا عن الأسود عن ابن مسعود، فإبراهيم النخعي كان من أهل الرأي فتأثروا بذلك. من أهل الحديث من كان يعيش بالكوفة وهو من أهل الحديث، لكن لما كان فقه أهل الرأي يكثر عندهم الاستنباط والأقيسة تأثر بهم بعض أهل الحديث، فسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وكان أكثر أقوال سفيان الثوري على رأي من؟ أهل الكوفة. وعبد الله بن المبارك من أهل الحديث، وكان أكثر أقوال ابن مسعود على رأي أهل الكوفة وهم أهل الرأي. ووكيع بن الجراح أمير المؤمنين وكانت فتاويه على رأي أهل الكوفة. وهذا يعطيك انطباع وفائدة أن البيئة قد يتأثر بها الفقيه أكثر من غيره، فالفقيه يتأثر بالبيئة والعلماء الذين حوله قد يكون تأثيرا ظاهرا جدا. مثال ذلك سفيان الثوري من أهل الحديث، لكن أكثر أقوال سفيان الثوري على مذهب من؟ أهل الكوفة. والسؤال لما لم يكن سفيان الثوري على مذهب أهل الرواية؟ لأن سفيان إن كان الحديث نصا أو ظاهرا أو أخذ، وإن كان النص بعيدا أخذ بقول أهل الكوفة، لأن استنباطهم قد يكون إلى حديث أبعد من ذلك ولم يدركه من عاش مثل هذا الزمان. فكان أهل الرأي واضحا، حتى قال عبد الله بن المبارك: والله لولا أبو حنيفة النعمان وسفيان الثوري لكنت كسائر الناس، يعني صار من عموم من عامة المسلمين، لكن أبا حنيفة نفعه من الفقه. أما أهل المدينة فهذا هي قاعدة وقلعة الإسلام، حتى قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد، وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد. يعني أن مالك بسبب أنه أخذ من التابعين وأتباع التابعين الذين أخذوا من الصحابة، كان فقهه خاصة في بعض المعاملات أقعد كالمعاملات المالية. ولهذا خرج الفقهاء السبعة. الفقهاء السبعة من هم؟ معروفون: سعيد بن المسيب، وخارج بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وسليمان بن يسار. إذا قيل في العلم، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. وهؤلاء من أهل المدينة، أو أكثرهم من المدينة من أهل الحجاز، وهي مدرسة الحديث. ومع ذلك كان فيهم الرأي، ليس معناه أنهم لا يأخذون بالرأي. فربيعة بن أبي عبد الرحمن من أهل المدينة كان يأخذ بالرأي، عروة بن الزبير كان يأخذ بالرأي. فليس معنى أهل الرأي أو أهل الحديث أنهم لا يأخذ أهل الحديث الرأي أبدا، أو أن مالك أبا حنيفة لا يأخذ بالرواية أبدا، لا، وإنما يغلب فيهم الرأي، وهؤلاء يغلب فيهم الحديث. ولعلي أذكر مثالا على ذلك. مالك بن أنس رحمه الله لم يأخذ بحديث المتبايعين بالخيار، مع أنه حديث ثابت، وأخذ بالرأي، ورأى أن خيار المجلس لا يصح. فإذا تبايع المتبايعان وهما في المجلس وقد صدر من أحدهما الإيجاب ومن الآخر القبول، فإن البيع تام ولا حق لأحدهما بالفسخ ولو لم ينصرف من مجلسه، مخالفا في ذلك حديث حكيم بن حزام وحديث عبد الله بن عمر. مالك بن أنس ما يمكن أن يقال أن ذلك عمل أهل المدينة، لأن عبد الله بن عمر هو راوي الحديث. ولكن مالك أخطأ في ذلك رحمه الله وغفر له، فأخذ بالرأي وترك الحديث، وهذا يجعل مع أن مالكا من أهل الرواية. أبو حنيفة رحمه الله أخذ أحيانا بالرواية وإن كان في سندها ضعف، مع مخالفة القياس لوجود الأثر فيها. فكان يرى أبو حنيفة أن الوضوء بالنبيذ، تعرفون النبيذ؟ التمر الذي يلقى في الماء فيتغير لونه. يقول: يجوز الوضوء بالنبيذ خاصة، ولو وضع عنب لم يره. قال: لماذا؟ قال: لأنه جاء عن ابن مسعود أنه قال: تمرة طيبة وماء طهور. فلما كان ماء طهورا قال: يجوز الوضوء من النبيذ خلاف القياس. يقول ابن تيمية رحمه الله: وحاشا إمام من أئمة الإسلام يخالف الحديث، كيف وأبو حنيفة ربما يترك القياس لوجود أثر ثبت عنده عن ابن مسعود، فكيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا أبو حنيفة رحمه الله يروي كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي وغيره، يقول: إذا جاءتنا المسألة نظرنا في كتاب الله، فإن لم نجد فبسنة رسول الله، فإن لم نجد فإننا نأخذ من أقوال الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نشاء، وإذا كان بعد الصحابة فإذا وصل الأمر إلى إبراهيم والحسن ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وحماد بن أبي سليمان فهم رجال ونحن رجال، يعني أنه لا يأخذ بأقوال أتباع التابعين أو التابعين، وإنما يأخذ بأقوال الصحابة، يعني بذلك الحجة، وإلا فإنه لا يكاد يخرج عن أقوال إبراهيم النخعي كما ذكرت لك. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومثال على ذلك مالك بن أنس لا يرى صيام ست من شوال، مع أن الحديث ثابت عند أهل المدينة. فالمعنى ليس المقصود أن مالكا لا يأخذ بالرأي، بل إن مالكا يأخذ بالرأي. وقد ذكرت لك قصة عبد الله بن وهب حينما دخل على مالك في آخر حياته وهو يبكي، فقلت ما شأنك يا أبا عبد الله؟ قال شأني أني أفتيت بالرأي، والله لو قيل لي نضربك بسوط عن كل فتوى أفتيتها بالرأي خيرا من أن تلقى الله وبالرأي لقلت بذلك. وهذا يدل على ورعهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لما جاء أبو حنيفة وسمع من إبراهيم تلك القواعد، وقد كان إبراهيم قد يخالف الحديث الغير مشهور بسبب أنه مخالف القاعدة الأصلية، مع أنه إذا كان حديثا ثابتا لديه أخذ به، بالغ الإمام أبو حنيفة بسبب ضعف مخزونه الفقه الحديث بذلك، فجعل أبو حنيفة لا يقبل خبر الأحاد إذا خالف القاعدة الكلية، وذكروا في ذلك قواعد كما سوف يأتي، أنه إذا كان خبر الأحاد خالف مما تعم به البلوى، أو كان الراوي يروي خلاف ما يرى فلا يأخذ به، إذا كان خبر الأحاد يخالف القياس فلا يأخذ به، إذا كان خبر الأحاد يخالف ما كان عليه أصحاب مسعود مما قعدوا فيه الأقيسة فإنه لا يأخذ به. فبالغ أهل الحديث الشناعة على أبي حنيفة، وكان أبو حنيفة رحمه الله ورضي عنه كان أكثر أحاديثه في الأحكام، وأما في الآداب فقد تخفى عليه كثير من الأحكام، ولهذا اهتم أبو حنيفة بالتقعيد والقياس في الفقه. وبسبب عدم روايته رحمه الله قد يخفى عليه بعض الروايات، وإذا سئل عن بعض الأحاديث لا يأخذ بها، لأنها كما يقول إن أرأيت لو كان أرأيت لو كان، ويرى أن بعض الأحاديث الثابتة بسند عن راوي أو راويين يقول أنها قد فعلت ليست على سبيل التشريع وإنما على سبيل الاتفاق والوفاق. وكان أهل الحديث غضبوا أشد الغضب على الحنفية، خاصة أتباع أبي حنيفة، لأنهم أتباع أبي حنيفة أكثرهم من العجم، فكان التعصب ظهر في ذلك الزمان، فكانوا يتعصبون لأبي حنيفة أكثر من تعصبهم للحديث، حتى قال أبو الحسن الكرخي غفر الله له، قال إذا جاء حديث عن رسول الله يخالف قول صاحبنا فهو إما أن يكون منسوخا من المنسوخ قول أبي حنيفة ولا الرسول الحديث، فإما أن يكون منسوخا أو مطرحا. لماذا؟ قال لأنه نظر، انظر سبب التقليد، لأنه لا يكاد أن يكون هذا الحديث إلا وقد وصل الإمام أبو حنيفة، وإذا وصل الإمام أبو حنيفة ولم يأخذ به أبو حنيفة فقطعا يكون منسوخا أو مخالفا للأصول. واستمر الأحناف على هذا المنوال، فاشتد نكير أهل الحديث عليهم، وألفوا في ذلك الكتب، كما كلف الحميدي الرد على أبي حنيفة، وأبو بكر بن أبي شيبة الرد على أبي حنيفة، والإمام الشافعي الرد على أبي حنيفة، فكثر الكلام. وأحيانا تكون الأقوال لن يقلها أبو حنيفة نصا وإنما أخذها قالها أتباعه، ولكن اشتد النكر عليهم. ولهذا يقول الإمام أبو عمر بن عبد البر عندما ذكر مسألة حديث المتبايعين بالخيار وأن أبا حنيفة لم يأخذ به ومالك لم يأخذ به، وذكر قول ابن أبي ذئب كلاما قويا ذكره الخطيب البغدادي، ولا حرج أن نذكره لكم لأنكم من طلبة العلم، ذكر الخطيب البغدادي بسنده عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال كان ابن أبي ذئب شديد النكير على أبي عبد الله مالك بن أنس إذ لم يكن قد أخذ بحديث المتبايعين بالخيار وقال يستتاب، يقوله من ابن أبي ذئب، يستتاب مالك في عدم أخذه بحديث المتبايعين وإلا قطعت رقبته، هذا قول باطل، لكن هذا بسبب غيرتهم على السنة. الإمام أحمد لما ذكر هذه الرواية أراد بذلك يعني كيف أن مالك لم يأخذ به، فقال أحد تلامذته ومن يكون ابن أبي ذئب عند مالك بن أنس، ابن أبي ذئب أكبر من مالك. قال الإمام أحمد وكان رحمه الله معظما للسنة معظما للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان يحب العالم الذي يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال ما تقول؟ قال ومن يكون ابن أبي ذئب عند مالك بن أنس؟ قال كان ابن أبي ذئب أعلم من مالك، كان ابن أبي ذئب ومالك بن أنس يدخلون على المنصور فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ابن أبي ذئب، وكان مالك ساكتا. وهذا يدل على أن فقه مالك رحمه الله يدل على أنه ما يلزم، يعني اختلاف المشايخ اليوم هذا ينكر وهذا ما ينكر، يدل على أن كل واحد أخذ بهدي، فمالك بن أنس قطعا هو على هدي وهو على سنة، لكن خفيت على من كان يظن أن الإنكار مطلقا على الاضطراد. كان كذلك ابن أبي ذئب على هدي، قد يخطئ من يخالف من يأمر بالمعروف ونهي عن المنكر على الإطلاق ولو أودي، فكان على هدي. وإن كان الإمام ابن رجب رحمه الله ذكر في جامع العلوم والحكم عن جمهور أهل العلم ونسب الإمام أحمد أن الإنسان إذا خشي على نفسه أو ماله أو ولده أنه يسقط الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ولو كان ذلك في الدين، كما لا يخفى عند أهل العلم في ذلك. والمقصود من هذا أن العلماء رحمهم الله قد يأخذون بالرأي ويتركون الحديث، لكن يبقى أن ثمة مدرسة قائمة في هذا. أبو حنيفة لم يأخذ بحديث المتبايعين بالخيار، قال الإمام أبو عمر بن عبد البر قال وهذا مما عيب به أبو حنيفة، وهو أكبر عيوبه وأشد ذنوبه عند أهل الحديث الناقلين لمثالبه باعتراضه الآثار الصحاح ورده لها برأيه. وأما الإرجاء، أبو حنيفة عرف عنه الإرجاء، قال وأما الإرجاء المنسوب إليه فقد كان غيره فيه أدخل، قال ثم قال وبه أقول لم يشتغل أهل الحديث من نقل مثالبه ورواية سقطاته مثل ما اشتغلوا به من مثالب أبي حنيفة، والعلة في ذلك ما ذكرت لا غير، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يعني انظر لما يشتد الإنسان نكيرهم على عالم يكثر القول والقيل في ذلك، حتى إن العالم المعروف بزهده وورعه قد ينقل ما لم يتثبت فيه. ولهذا روى عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله عن الإمام أحمد لما سئل هل أبو حنيفة يقول بخلق القرآن، ماذا قال الإمام أحمد؟ اسمع، قال الإمام أحمد أظنه استتيب عندما كان يقرأ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال أبو حنيفة القرآن مخلوق، والكلام لأحمد، أظنه استتيب عندما قرأ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، قال القرآن مخلوق فاستتيب في ذلك. هذا رواية من؟ ها؟ عبد الله بن الإمام أحمد. الإمام أحمد إنما قال ذلك بسبب ما ينقل عنه، ثم قال كما روى أبو بكر المروزي كما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه بسند صحيح أن أحمد قال لم يثبت ولم يصح عندنا أن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول بخلق القرآن، بل كان يقول بأن القرآن كلام الله. إذن الرواية الأولى منين؟ بسبب ما يقال عنه. أبو حنيفة رحمه الله عرف عنه الإرجاء ولم يكن قد أخذه من عند نفسه، وإنما سبقه إلى ذلك حماد بن أبي سليمان، ويذكر ابن تيمية أن أول من قال بإرجاء الفقهاء هو حماد بن أبي سليمان، ويقول غيره هو أبو ذر الهروي. المقصود من هذا أن أبا حنيفة لما كان يقول بإرجاء الفقهاء، إرجاء الفقهاء ليس مثل قول جهم في الإيمان ولا بقول المعتزلة الإيمان هو المعرفة، بل هو الإيمان هو التصديق والإقرار باللسان، وإنما الخلاف هو هل الأعمال تدخل في مسمى الإيمان أم لا؟ وذكر ابن تيمية أن الخلاف بينهم وبين السلف لفظي، والصحيح أنه ليس على إطلاقه لفظيا وإن كان في بعضه لفظي. الشاهد من هذا لما كان أبو حنيفة يقول بإرجاء الفقهاء، قال أبو إسحاق الفزاري إمام المحدثين يقول كان أبو حنيفة يقول إيمان إبليس وإيمان جبرائيل واحد. أعوذ بالله، يمكن يقول أبو حنيفة هذا؟ هذا يقوله جهم، ما يقوله. ولهذا روى الخطيب البغدادي بسند، روى البيهقي بسند صحيح عن محمد بن سابق قال سألت أبو يوسف، سألت أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة، أسألك بالله هل كان أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق؟ قال معاذ الله ولا أنا. قال سألتك بالله هل كان أبو حنيفة يقول بقول جهم؟ قال معاذ الله ولا أنا. وهذا إسناده ثقات. فهذا يدل على، يدلك على أن الإنسان أحيانا إذا غضب الناس عليه أحيانا تكثر إيش الروايات عنه، وأحيانا من غير صدق، من غير تمحيص. فأبو حنيفة كثر الشناعة عليه بسبب ذلك. لكن أبو حنيفة رحمه الله وغفر له عرف عنه إرجاء الفقهاء هذه، وعرف عنه عدم أخذه بالأحاديث، والله يعفو عنه، وليس وحده، فمن أهل التابعين ومن أتباع، من أتباع التابعين من كان يأخذ بذلك، وهي ما يعبر عنه بمدرسة الرأي. وقد عيب على أبي حنيفة بأربعة أمور: القول بخلق القرآن، ولا هذه بعدين خلنا نذكرها بالدورة الطور الرابع. المقصود من هذا أيها الإخوة أن التابعين وأتباع التابعين كأنها تمايزت المدارس وتنوعت وعرف طرق الاستنباط فيها وطرق الاستدلال، وكانت أدلة التشريع في ذلك الزمان الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي والاستحسان. والاستحسان، والاستحسان المقصود به العدول عن حكم المسألة عن نظائرها بدليل آخر أقوى منها. فعندهم السلم يجوز استحسانا لأنه خروج عن القاعدة المعروفة كما قلت. فكثر مبدأ الاستحسان، وهو أنه يترك القياس لوجود دليل أقوى. فأحيانا أبو حنيفة يأخذ بذلك استحسانا، أهل إبراهيم النخعي كان يأخذ بذلك. فما شاع عمله عند الناس مما لم ينكروه، مع أن القياس يخالفه، ربما خفف فيه أهل الرأي في تسويغه ويقول استحسانا، يقول لأن عمل الناس من غير نكير يبعد الغرر المخالف للحديث، لأن الغرر إذا انتشر وتعامل الناس به وأصبح لا يكون منكرا ولا يحدث شحناء، فيكون عمل الذي سار بسبب أنه يبعد الغرر الذي منع الغرر لأجله، وهو الخلاف والاختلاف. هذا الاستحسان إما أن يكون كما قلت بسبب وجود دليل، أو بسبب وجود قياس أقوى منه، أو بسبب وجود مسائل كثرت تخرج من هذا الأصل. ولعلي أذكر مثال على ذلك ويبين لك المدرستين، مدرسة الحديث ومدرسة الرأي. الأصل أنه لا يجوز للإنسان إذا صام أن يأكل أو يشرب، أليس كذلك؟ ومن أكل أو شرب ما حكم صيامه؟ باطل، أليس كذلك؟ لما جاءنا حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهو حديث مشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل أو شرب، أو من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. انتبه معي يا أخوان عشان تعرف من طريقة الاستدلال عندهم. لما كان الأصل أنه لا يجوز الأكل والشرب حال الصيام، فجاء هذا الحديث، اختلف أهل الحديث في النظر، اختلف أهل العلم في النظر فيه. فجاءت مدرسة الرأي وهي مدرسة أبي حنيفة، أبو حنيفة لما جاء هذا الحديث خالف القاعدة المستقرة، القاعدة الأصل، خالف القياس، أليس كذلك؟ فقال قول النبي من أكل أو شرب ناسيا، فأنا أقول، يقول أبو حنيفة، فأنا أقول أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، وصومه صحيح لهذا الحديث استحسانا. إذن الاستحسان أخذ بدليل أقوى من الأصل ويكون استحسان. طيب، من أكل ناس جاهلا، قال أبو حنيف من أكل جاهلا فسد صومه. لماذا؟ أجيبه، لأن الحديث في النسيان، صح؟ ولأن الجاهل داخل في عموم الأصل، فيبقى الجاهل عند أبي حنيفة أنه لو أكل أو شرب جاهلا أن صومه باطل. مالك بن أنس إمام مدرسة الرواية الحديث لما جاءوا هذا الحديث قال عمل بهذا الحديث، لم يعمل مالك بن أنس بهذا الحديث، مخالفا بذلك مذهب جمهور أهل العلم. قال مالك لا أقول لمن أكل أو شرب ناسيا أن يتم صومه، أن يصح صومه، بل يبطل صومه. قالوا فما تقول في حديث هذا الحديث وهذا الحديث ثابت؟ ماذا قال مالك؟ قال إن الحديث لم يقل إن صومه صحيح، وإنما قال فليتم صومه. طيب، قال فليتم صومه، فأنا أقول من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، لكنه يقضي، لكنه يقضي. ما رأيكم؟ مو باستدلال؟ الجمهور ماذا قال وهو الشافعي وأحمد؟ قالوا إنما قال فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فالعلة التي بيّنت سبب الإتمام تدل على منة الله عليه بألا يعيد، بألا يعيد. فكان مذهب الشافعي وأحمد بهذا الحديث، الشافعي يقول من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا قضاء، ومن جهل فأكل أو شرب فليتم صومه ولا قضاء، لأن النسيان والجهل في كتاب الله سواء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فجعل الشافعي حكم الخطأ والنسيان واحدا. الإمام أحمد له روايتان المشهورة، أن الجهل ليس كالنسيان، وأن من أكل أو شرب جاهلا فسد صومه، هذا الذي حررها أبو محمد بن حزم، أبو محمد بن قدامة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فحديث واحد خالف قاعدة اختلف الأئمة الأربعة في طريقة النظر فيها، وإن كان الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو قول الشافعي، وإحدى روايتين عن أحمد اختارها ابن تيمية رحمهم الله تعالى أجمعين، على أن الأكل والشرب ناسيا أو جاهلا أنه يتم صومه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لأن عدي بن حاتم لما أكل حتى يتبين له رئيهما الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك إذا لعريض، إنما أراد الله بياض النهار من سواد الليل، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء. فدل ذلك على أن النسيان ثابت بالسنة والجهل ثابت بالسنة بحديث آخر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وبهذا نعلم أن هذا العصر، العصر الثالث، امتاز بخصائص. الأولا كثرة الأدلة والاستنباطات، فجاءت الأدلة التي يعبر عنها علماء الأصول، الأدلة المختلف فيها. فإنك تعلم أن الأدلة قسمان، أدلة مجمع عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس بأنواعه الثلاث، والقسم الثاني الأدلة المختلف فيها وهي قول الصحابي، وأخذ بها الأئمة الأربعة في المشهور عنهم، وكذلك المصالح المرسلة والاستحسان والاستصلاح عمل من قبلنا، وكذلك يذكروني العرف، قول أهل المدينة، هي سبعة، قول أهل المدينة، العرف وقول أهل المدينة. فهذه من المسائل التي وقع الخلاف فيها، فمقل ومستكثر. فهذا العصر وجدت فيه هذه الاستدلالات كلها، ولكن أهل الرأي قد يأخذون منها ما يرضونه، وأهل الحديث قد يأخذون منها ما يرضونه. وكان مالك بن أنس رحمه الله يأخذ ببعضها قد يكون أكثر من أبي حنيفة، وإن كان أبو حنيفة قد يبالغ في القياس أكثر من الإمام مالك. كذلك ظهر في هذا العصر الرواية، ولكنها في بعض الأقاليم، فكثرت الرواية في المدينة والشام، وكذلك انتشر الناس في مصر وفي البصرة وفي الكوفة، وإن كان روايتهم في الكوفة قليل والله كان روايتهم في الكوفة قليلة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كذلك كثرة الاختلاف في ذلك العصر، كثرة الاختلافات بسبب كثرة المدارس، فبدأ ما يعرف عنه بإيش؟ المناظرة، بالمناظرات، وكثرة المناظرات في هذا الأمر، وكانوا رضي الله عنهم ورحمهم يلتمسون سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيفما اتفق. ولعلي أذكر مناظرة في ذلك حصلت لبعض الأئمة. الإمام الشافعي رحمه الله كان في الحجاز، وكان الشافعي يعني يجمع بين الرواية والدراية، لأنه تتلمذ على مالك بن أنس وتتلمذ على محمد بن الحسن الشيباني، فكان الإمام أحمد رحمه معظما للإمام الشافعي. كان إسحاق بن راهوية من أهل الحديث، وكان اهتمامهم في الرواية أكثر من اهتمامهم بأخذ الفقه، فقال الإمام أحمد لإسحاق مثل ما قال الحميدي: تعال اجلس عند الشافعي. وكان للشافعي حلقة في مكة، وكان لسفيان بن عيينة حلقة في مكة، وكان سفيان بن عيينة شيخ الشافعي، فقال: أترك حلقة سفيان وأتوا إلى هذا الفتى. وكان الشافعي ما أكبر منه سنا، وكان إسحاق من أسناني وأتراب أحمد، فقال الإمام أحمد: اجلس اسمع منه. وكان أحمد رحمه الله يريد من أهل الحديث أن يأتوا إلى الشافعي، لأنه أتى بشيء ما عرفوا العام والخاص والعام والمطلق، والنظر في الاستدلال، حتى قال الإمام أحمد، قال له ابنه عبد الله: يا أبتي كثيرا ما رأك تدعو للشافعي. قال: يا بني، الشافعي كالصحة لأهل المرض وكالشمس لأهل الدنيا، فانظر هل لهما من خلف أم لا. الله المستعان. لما جلس الشافعي، وكان الشافعي يحدث، ثم ذكر بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسامة بن زيد: يا رسول الله، وهل أنت نازل في ذلك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ قال الشافعي: ويؤخذ من هذا أن رباع مكة تملك. كان هناك خلاف في السابق، هل مكة تملك أم لا؟ فبعض أهل الكوفة لا يرون أنها تملك، وهو قول سفيان الثوري، فكان الإنسان يدخل البيت اللي في مكة متى ما انتهى رجع، ولا يدفع أجرة ولا شيء، وهذا قول. القول الثاني أنه يجوز الأجرة ولا يجوز البيع، والقول الثالث يجوز البيع والأجرة، وهو مذهب الشافعي خلاف مذهب الحنابلة اليوم، والناس اليوم على مذهب الشافعي، الناس اليوم على مذهب الشافعي، وعقارات مكة ما شاء الله بالهبل. الشاهد من هذا، لما قال إسحاق، لما سمع إسحاق الشافعي يقول هذا، قال الشافعي: وهل أنت نازل بذلك بمكة؟ يؤخذ بذلك أن مكة تملك، لأن أسامة قال: وهل أنت نازل بدارك، التي تدل على الملكية. وكان إسحاق في الحلقة، من لم يتمالك إسحاق نفسه بسبب فورة الشباب، وقال: سفيان يخالف في هذا، سفيان يخالف في هذا. الشافعي يروي الحديث وعنده طلابه، فسمع هذا الفتى يقول: سفيان يخالف في هذا. ثم نظر الشافعي إليه قال: السلام عليك، من أنت؟ إسحاق استحى قليلا وقال: إسحاق بن إبراهيم. قال: إبراهيم يعني إيش بعد؟ قال: ابن راهوية. قال: أنت إمام أهل خراسان؟ يسمع عنه الشافعي. فاستحيا إسحاق وطأطأ رأسه وقال: الناس يقولون ذلك. قال الشافعي مؤدبا لإسحاق، قال: وددت أني بجانبك فأقرص أذنك، أقول لك قال رسول الله وتقول قال سفيان. شف الآن إسحاق من أهل إيش؟ من أهل الحديث، خالف ذلك في ذلك. فهذا يدل على أن كونك من أهل الحديث وكونك من أهل الرأي ليس معناه أنك ما تقبل الرأي أو لا تقبل الحديث. فرجع إسحاق إلى قول الشافعي، انتهت المناظرة، قارن هذه المناظرة بين مناظرة الناس اليوم، ما إن ينتهي الإنسان مما يقول من الاستدلال إلا وتجد الآخر قد فتح فاه ليقول قد فتح فيه ليقول ما في أضمره في نفسه من غير أن يتأمل ما قاله هذا. واستمع إلى المناظرة الأخرى، كان الإمام حاضر، كان الإمام أحمد حاضرا، فتناظر إسحاق والشافعي في مسألة جلود الميتة هل تطهر بالدباغ أم لا. الشافعي كان يرى أن جلود السباع لا تطهر وأن جلود الميتة لا تطهر، وكان إسحاق يرى خلاف ذلك. فكان إسحاق يقول للشافعي ما دليلك؟ قال حدثنا فلان عن فلان عن عبد الله بن عكيم أنه قال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فدل ذلك على أن الميتة لا ينتفع منها بإهاب، والإهاب هو الجلد. فقال إسحاق، نستمع إلى القصة بعد الأذان. الله أكبر الله وحده بعد. فأقول إن السلف كان اهتمامهم بالعمل والنظر بما في الكتاب والسنة دون تعصب ولا أخذ بالمناقشة التي يقصد بها نصرة الحق ليس إلا، فكانوا يعظمون النصوص كيفما اتفق. وقد حصلت مناظرة بين الإمام الشافعي وإسحاق في جلود الميتة، وكان الشافعي يرى أنه لا ينتفع من الميتة بأهاب ولا عصب لحديث عبد الله بن عكيم. فكان الشافعي يقول لما قال هذا، قال وما تذهب إليه يا إسحاق؟ قال أذهب إلى أنه ينتفع من الميتة لحديث حدثنا فلان عن فلان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، وفي رواية إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الشافعي بعد انتهاء هذه المناظرة رجع إلى قول إسحاق، وإسحاق ترك قوله ورجع إلى قول الشافعي، وأحمد كان على قول الشافعي فرجع إلى قول إسحاق في الأول. وهذا يدلك على أنهم رحمهم الله ينشدون الحق كيفما اتفق، والمناظرة لم تجلس خمس دقائق، واليوم مجالسنا تجلس عشر ساعات وانت ما فهمت دليل خصمك، فضلا أن توافقه أو لا توافقه. هذا الطور، الطور الثالث التي نشأ منها المذاهب الأربعة، كان الاهتمام الأكبر بالعبادة، بالعبادة والخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن الزيادة في الفقه ليس المقصود منها إلا معرفة مراد الله ومراد رسوله. ولما قال بكر ابن خنيس للإمام العظيم سعيد بن المسيب، وكان يرى عبد الملك بن مروان وأصحاب له قبل أن يتولى عبد الملك الخلافة كان يحيي ما بين الظهر والعصر بالصلاة، يصلون في مكة والمدينة، يصلون ما بين المغرب والعشاء، ما بين الظهر والعصر يتطوعون، وكان سعيد يجلس ويتعبد ويسأل ويجيب على الفتاوى. فكان بكر من تلاميذة سعيد، وكان ينظر إلى عبد الملك بن مروان وأصحابه، فقال: نعمة العبادة هذه لو كنا نطيقها. وسكت سعيد، ثم قال سعيد: يا أبا محمد، ألا تصنع مثل هؤلاء؟ قال: وما يصنعون؟ قال: يتعبدون. قال: ليست ذلك بعبادة. اسمع الفقه. قال: ليس هذا بعبادة. قال: وما هي العبادة إذا لم تكن هؤلاء هم العبادة؟ قال: العبادة هو التفكر في أمر الله، والعمل بكتاب الله، بالأمر والنهي. هذه العبادة الحق. كأنه يقول أن العبادة الجوارح مع مخالفتها لما في القلوب لا تصح، ولهذا عبد الملك بن مروان رجع إلى الدنيا وصار اهتمام بالدنيا أكثر. فكان فقه التابعين كفقه الصحابة، يدركون مرام الأمور، فكانوا رحمهم الله يتعبدون. ولهذا أنا أنصح نفسي وأنصح إخواني أن نعيد ترتيبنا لطريقة العلم، بأن نهتم بالقرآن والسنة كثيرا، لأن العصر الرابع وهو عصر اللي يسمونه عصر التدوين كان اهتمامهم أقل من اهتمام العصور الأولى والثانية والثالثة. ولأجل أن نفقه القرآن كما فقه الصحابة، يجب أن نعلم أن من أراد العلم فأن يأخذ العلم بقوة. العلم ليس بالسهل، ولهذا قال يحيى بن أبي كثير كما روى مسلم في مقدمة صحيحه: لا يستطاع العلم براحة الجسد. فليس العلم بالسهولة، ولهذا الشافعي رحمه الله يقول: لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة. وهو الذي يقول: وإذا كان كذلك فعلى من أراد العلم الصبر على ذلك. ويقول الشاطبي: فليكون القرآن هجيراه وسميره. فليس الأمر بالسهولة. لأجل هذا يجب أن نأخذ العلم كما أخذه الصحابة. ولعلي أذكر لك من كتب التفسير التي تهتم بالعلم الشمولي خمسة. لا تقل طويل أو قصير، إذا أردت العلم فاعلم أن للعلم منهاج، خذه كله أو اتركه كله. أما أن تكون طالب علم يعني متعلم وتعرف بعض الأحكام، هذا شأن آخر. فمن أراد أن يتصدر كما كان ابن عباس قد حمل نفسه على ذلك، قال: لما توفي رسول الله، كما روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة، لما توفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير، قلت لأحدهم: تعال نأخذ من أخبار رسول الله عن الصحابة نتفقه. قال: ويحك يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر؟ قال: فتركته، فجعلت آتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن عنده شيء، فأجلس على عتبته حتى إنه لربما نمت، فيأتي الرمل فيسفني، فيأتي الصحابي فيقول: ابن عمي رسول الله، لو أتيتني لأتيت. فيقول ابن عباس: العلم يؤتى ولا يأتي. فحصل ابن عباس شيئا كثيرا فتفقه به. يقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وأين تكون، ويقول: ولم يحفظ ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 14 حديثا، وأما أبو هريرة فقد حفظ عن رسول الله أكثر من 5000 حديث. وأين يكون فقه ابن عباس الذي يستخرج من الحديث بحورا وأنهارا؟ من فقه من جاء بعده، أدبا من أن يقول أبي هريرة، من فقه من جاء بعده. وهذا يدلك على أن الصحابة علمهم عظيم. أقول الكتب التي ينبغي أن يهتم بها طالب العلم لمعرفة للقرآن هو تفسير ابن جرير الطبري، وينبغي أن يتأمل الإنسان فيه ويقرأه، والكتاب الثاني تفسير ابن عطية، فإنه له طريقة أخرى في الاستنباط قد لا تجدها في تفسير ابن جرير الطبري. الثالث في معرفة الأحكام للإمام القرطبي، تفسير الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، وهو كتاب عظيم يهتم بطرق الاستنباط الآيات من الأحكام. الرابع معرفة اللغة والعربية والوجوه في المعاني، البحر المحيط لأبي حيان. الخامس لمعرفة البلاغة القرآنية الموجودة في بعض الآيات، التحرير والتحبير للطاهر بن عاشور. هذه خمس كتب، لا أقول هي النهاية، لكن هي التي تعطي طالب العلم تصورا عاما لما كان عليه جل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم نور يقذفه الله في قلب عبده، نسأل الله سبحانه وتعالى العون والتسديد. يعني ليست المسألة فقط قراءة وحفظ، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب العبد، كما قال الإمام مالك بن أنس: العلم نور يقذفه الله في قلب عبده، وليس هو بكثرة الرواية. ولما جاء الإمام الشافعي رحمه الله للإمام مالك في أول ما دخل عليه وكان ابن 16 عاما، لما خرج مالك من وضوئه والشافعي عنده، قال القصة سوف نأتي إليها، لكن قال: أنت محمد بن إدريس الشافعي؟ قال: نعم رحمك الله. قال: فجعل ينظر إلي فقال: يا هذا، إني أرى الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئ في المعصية. أول نظرة. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يشغلنا عن طاعته ولا عن طلب العلم. الطور الرابع طور عصر الأئمة المجتهدين أصحاب المذاهب الأربعة، وهذا العصر من سنة 101 حتى سنة 20 و300، حتى سنة 320 للهجرة، وهو ما يعبر عنه بعصر نشأة المذاهب الفقهية وعصر تدوين المسائل والفقه. فلم يكن الفقه كما قلت في الطور الأول أن تذكر المسائل وتدون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابة، وإنما كان ذلك في أواخر عصر التابعين، تذكر المسألة ويذكر دليلها. ولكن في العصر الرابع ظهرت واضحة جلية، فكان العلماء يدونون المسائل على هذا المنوال، يذكرون المسألة ويذكرون ما جاء فيها من آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أدلة أو من كتاب أو سنة أو قول صاحب، كما صنع محمد بن الحسن كتبه في ما يعبر عنه بظاهر الرواية، كما سوف يأتي بيانها إن شاء الله، وهي المبسوط والجامع الصغير والجامع الكبير والأصل وغيرها، والسيل الكبير والسيل الصغير، السير الصغير والسير الكبير كما سوف يأتي، وهذا تسمى كتب ظاهر الرواية، وكذلك كتب غير ظاهر الرواية كما سوف يأتي. المقصود أنهم كانوا يكتبون، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله يقول: كتبت بيدي من مسائل محمد بن الحسن حملي بعير. تعرفون البعير؟ تعرفون زمالته اللي من يمين ويسار؟ كتب الشافعي كتب عن يمينه وعن شماله. وين هالكتب هذه؟ ما هي موجودة أبدا. يقول: كنت أكتب مسألة محمد وما قال فيها، ثم أذكر ما جاء فيها من آثار، وهكذا. فكتب حملي بعير. فكانت الفقه على هذه الطريقة، ونشأ ما يعرف عنه بالمذاهب، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد. والمقصود بالمذهب هو ما قاله إمام المذهب، أو ما جرى مجراه، أو قاله أصحابه مخرجا من قوله أو دليله أو تقعيده التي استنبط بها الأحكام الشرعية. هذا مع تعريف المذهب. إذا قيل ما يقصد بمذهب أبي حنيفة، المقصود ما قاله إمام ذلك المذهب، أو جرى مجرى قوله، أو قاله أصحابه مخرجا على قوله أو دليله أو تقعيده التي استنبط بها الأحكام الشرعية منها. هذا هو الذي يعبر عنه بالمذهب. وأنت ترى أن هؤلاء الأئمة الذي سار الناس على هديهم ومنوالهم لم يأتوا اعتباطا، وإنما كان كل إمام قد أخذ علمه من إمام معروفون. ولهذا يقول بعض علماء المغاربة لما كان الإمام أحمد رحمه الله في مسألة خلق القرآن قال: المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد. فالمذاهب الأربعة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فالله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الأئمة يقتدي الناس بهم، ولا شك أنهم أئمة متبعون ومتبوعون، والله يختص برحمته من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، وذلك فضل الله. وليس معنى ذلك أن أبا حنيفة ليس أعلم، أنه أعلم من إبراهيم النخعي أو من علقمة الذي تتلمذ عليهم، ولا أن مالكا أعلم من ربيعة ولا أعلم من الذي تتلمذ عليهم، ولا أن الشافعي أعلم من جاء قبله، ولا أن أحمد كذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى قد اختار هؤلاء الصفوة لأجل أن يأخذ الناس العلم على هذه المدارس التي تنوعت في أقاليم المسلمين. وكان هناك مذاهب معروفة غير المذاهب الأربعة، كمذهب الأوزاعي في الشام في بيروت، وكان له ظهور، ومذهب الليث بن سعد في مصر، حتى قال الإمام الشافعي: كان الليث بن سعد أعلم من مالك، إلا أنه لم يكن له أصحاب يأخذون منه العلم مثل ما أخذوا لمالك. فكان التلاميذ أحيانا يحيون العالم بنقل آثاره وبنقل كتبه وبنقل ما يقول، وكانوا يهتمون بنقل علمهم، حتى حدث ما حدث من الصراعات التي تكون بين أصحاب المذاهب ما حصل. لكن الذي اشتهر هو مذهب هؤلاء الأئمة الأربعة. بل كان هناك مذاهب للتابعين، كمذهب علقمة ومذهب عطاء ومذهب طاووس، فكان هناك مذاهب، لكن بسبب عدم وجود تلاميذ يتبنون هذه الأقوال قلت، ولكن ظهرت ذلك في الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وأصبح لهم أتباع وتلاميذ يكتبون رواياتهم وأقوالهم ويستنبطون منها القواعد والأحكام، ولذا صار هؤلاء المذاهب. وسوف نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.